أنا الدكتور رفعت إسماعيل الذي صدع رؤوسكم بذلك التقرير المختص عن نفسه في بداية كل قصة من قصصه التي لا تنتهي، على أنني لا أستطيع حقا أن أقاوم تلك اللذة الخبيثة في أن أكرر ما قلته قبلا. إنني أستاذ أمراض دم سابق وشيخ على حدود الأبدية وصائد أشباح غير محترف وبالطبع غير متزوج. اليوم وكما عودتكم سأحكي لكم قصة أخرى. أسمعكم تتساءلون عن المسخ الذي سأقابله هذه المرة، هل هو نوسفيراتو أم هو رجل الجليد المفزع أم فرانكشتاين؟ كلا يا رفاق، اليوم لن يكون هناك رعب ولا مومياوات ولا حتى مصاص دماء، فقط مغامرة من نوع جديد، مغامرة لم يكن لي أي دور فيها ولا فضل، وإنما حكاها لي صديق جديد وأوصاني بأن أنقلها لكم دون تحريف. سالم محمد شحاتة، هل تعرفونه؟ بالطبع لا، إنه رجل عادي إلى حد لا يوصف، رجل تلقاه في الشقة المجاورة والمكتب الملاصق لك وفي الحافلة وعلى محطة القطار، لكن هذا الرجل يختلف لأن له سرا صغيرا، سرا لا يعلمه أحد ولا يتخيله. لقد جاء لمكتبي وفي خجل شديد ناولني رزمة من الأوراق مكتوبة بخط يد رديء، وأوصاني أن أقرأها وأن أتبنى نشرها إذا ما راقت لي. وفي المساء بدأت أدخل عالم المرآة المسحورة، انغمست تماما بين السطور ونسيت أن آكل أو أشرب أو أنام. إن هذا الشاب الذي تقتحمه العين هو كلا لن أقولها، إنها لقصة غير عادية، وإنني لا أؤثر أن أنسحب تاركا لكم المجال كي تعيشوا الأحداث مع سالم هذا، إنها لخبرة جديدة تضاف لرصيد خبراتي، ولا يعنيني ما إذا كانت قصته واقعا أم خيالا، إنها مشوقة وهذا يكفيني. أول الشهر، يوم الرواتب في كل زمان ومكان، أدخل من باب الإدارة متعجلا ممتقع الوجه، كلما لقيت موظفا نظر لي في هلع وإشفاق، نظرته إلى مجرم يصعد في سلالم المشنقة، ثم يقول لي محاولا أن يبدو طبيعيا وهو ما يزيد الأمر سوءا: سالم، المدير مستنيك في مكتبه. لقد تأخرت بسبب سهري المفرط أكثر من ساعة عن موعد الحضور، فالويل لي إذن. وهناك جوار مكتب الصراف يقف عدد كبير من الموظفين والفنيين العاملين في دار النشر التي أعمل بها، إنهم مجموعة مألوفة ولابد أنك تعرفهم جميعا، كلهم ينتظرون رواتبهم. نور الدين وسلوى يتهامسان مع ابنتهما نشوى، بينما بعض وحوش المشترى وعطارد العاملة في سلسلة نوفا تزأر بشكل مفزع. رجل المستحيل أدهم صبري واقف يتبادل عبارات غاضبة مع دونا كارولينا، وما إن رآني حتى أشرق وجهه الوسيم وهتف: إزايك يا سالم، المدير مستنيك. ثم داعب خصلات الشعر الأشيب على ثوديه وهمس: وناوي يخرب بيتك. وفي هذه اللحظة صرخ رجل أخضر في عصبية: أيها الأرضيون القذرون، أنا الأرشيدوك شاسا قائد أسطول الفضاء المريخي، أمركم أن تفسحوا للطريق، أريد راتبي. انفعل نور الدين ومد يده لمسدس الليزر صائحا: وانت شايف نفسك ليه يا بتاع المريخي انت؟ ما تستنى دورك زينا. مد الأرشيدوك شاسا يده إلى سيف الليزر ولوح به لامعا مرعبا في وجوهنا وصاح: تعال زك هذا ما دمت شجاعا. وبدأت الأعصاب تتوتر، وأيقنت أن مذبحة ستحدث هنا، خاصة وأن وحوش المشترى الهلامية بدأت تتوتر وتتحفز للقتال، وحين تثور هذه لن تعرف أبدا مع من وضد من تقاتل، إنها تلتهم كل شيء، حليفا كان أو عدوا، مكتبا كان أو مطفأة سجائر. وهنا برز رأس المدير من باب غرفته وصاح في حزم: إيه الدوشة دي؟ أنا مش عايز صوت هنا. وعلى الفور ساد الصمت وهدأت النفوس كأنما بعصا ساحر، فالواقع أن كل هؤلاء حتى وحوش المشترى يرغبون في قبض رواتبهم وليس منهم من يتحمل تلقي خطاب الإقالة أو الخصم. وانت يا ساشا ونور الدين كل واحد فيكم يرجع سلاح الليزر بتاعه، وما تنسوش انه عهدة، واللي بيبوظ حاجة بيدفع ثمنها يا أخويا. هز الأرشيدوك شاسا رأسه في ذلة وأعاد سيف الليزر إلى غمده، فمرتبه لمدة 20 سنة لن يكفي لشراء سيف ليزر آخر. وهنا حدثت الكارثة. التفت لي المدير وقال في هدوء: وانت تعال. أفسح لي الواقفون الطريق وعيونهم تنطق بالحسرة، لسان حالهم يقول: تشجع أيها البائس. دخلت المكتب في صمت على حين استرخى المدير على كرسي وعقد يديه فوق صدره وتنهد، ثم قال: سلم شحاتة بيه الكاتب الشاب اللي شغال معايا هنا من سنة وبياخد مرتب مجزي عشان ايه؟ وأخرج كراستين من درج المكتب ألقاهما أمامي قائلا: القصة الأولانية بتدور أحداثها عن راجل بيخترع آلة زمن وبيسافر بيها للماضي ومستقبل، ويلاقي بشر مقسومين لطبقتين، طبقة فقيرة شغالة تحت الأرض وطبقة غنية بتشتغل فوق الأرض. دي فكرتك؟ طبعا. طب ايه رأيك ان في كاتب انجليزي اسمه جورج ويلز بيدعي ان هو كاتب القصة الأصلي؟ حرامي يا فندم، حرامي، سرق فكرتي، انا حرفع عليه قضية. بس هو كاتبها قبليك بيجي اكتر من 100 سنة. ومد يده الى الكراسة الثانية وشرع يقرأ. القصة الثانية بتتكلم عن راجل بيبيع راسه مقابل الفلوس والمجد الفني. مش شايف معايا ان هي نسخة طبق الاصل من قصة الرجل الذي باع رأسه لأدبنا العظيم دكتور يوسف عيسى؟ بكده تقدر تشوف يا أخ سالم إن الموقف ده بيعكس 3 حاجات. أولا إنك غبي لو فكر إن محدش غيرك يعرف الأعمال دي. ثانيا إنك حرامي قصص محترف. ثالثا لو افترضنا إنك ما سرقتش القصص دي تبقى أنت أكيد ساحر حقيقي. وأنا ما بحبش أشغل عندي لا الأغبية ولا الصحراء ولا الحرامية. وبعد ده كله سيادتك جاي للشغل متأخر ساعة كاملة. ابتلعت ريقي بصوت مسموع ونظرت لحذائي ثم قلت: يا فندم انا عندي افكار احسن، بس انت اديني فرصة وانا حاسبت لحضرتك. نظر لساعته في سأم وغمغمة: قدامك 3 دقايق تقولي اللي عندك. عندي فكرة عن واحد له شخصيتين، شخصية خارقة والتانية ضعيف وخجول. وحبيبته مش طايقة الخجول وبتعشق الخارقة زي سوبرمان؟ ها؟ فكرة تانية عن مخلوق فضائي عايش على الأرض وبيتعرف على حياة البشر وبيتمنى يرجع لكوكبه. إي تي؟ الفيلم السينمائي اللي شافه الناس كلها ما عدا أنت؟ يبقى فكرة عن إدارة معينة فيها فريق شباب بيحقق في الجرائم الغامضة. الفكرة دي اتهرست خلاص في 1000 قصة عن 1000 إدارة فيها فريق شباب من النوع ده. 3 دقايق خلصوا. ورفع سماعة التليفون وبدأ يطلب رقما ما وهو يغمغم: الحقيقة يا سالم أنت كسول وعاجز ومش موهوب. الو مصطفى؟ ايوه تمام الحمد لله، لو سمحت ابعتلي ملف سالم شحاته المكتبي حال. المشكله ان الناس القديمه فكرت في كل حاجه، في القصص بتاعتهم سافروا لكواكب تانية وغاصوا تحت الارض وفي الاعماق، رجعوا للماضي وزاروا المستقبل، خلصوا على كل الافكار. المشكله يا فندم ان جيت الدنيا متاخر بعد ما خلصوا هم على مائده الافكار كلها، فما بقاش قدامي الا الفتاه. ايا كان رايك فانا عايز اصرحك بحاجه، لو ما جيتليش بفكرة جديدة خلال 48 ساعة هتلاقي نفسك في مغامرة حقيقية. صحيح يا فندم، متشكر جدا. مغامرة ايه؟ مغامرة انك تدور على اكل عيشك في حتة تانية. وهكذا خرجت من مكتبه ورأسي يئز كخلية النحل، بصعوبة اتبين الوجوه من حولي. ادهم صبري يقول باسما: شكل الموضوع عد على خير، على الاقل مفيش دم على هدومك. ويقول لي دكتور رفعت إسماعيل وهو ينظف نظارته: اجمد كده، أنا واجهت مواقف أصعب من دي بكتير قبل كده. أما أنا فلم أكن أعي حرفا. فكرة جديدة. عبثا استعرضت مئات الأفكار الصالحة لتبدأ سلسلة مشوقة دون جدوى. حين تخطر لك فكرة رحلة في عالم القصص الخرافية تكتشف أن كاتبا اسمه لويس كارول سبقك إليها وكتب أليس في بلاد العجائب. وحين تفكر في كتابة قصة عن رحلة إلى قبائل مجهولة بحثا عن كنوز ما تدرك أن الأخ رايدر هاجرد سبقك إليها حين كتب كنوز الملك سليمان. لا جدوى. الباب يدق ويدخل سيد عامل المكتب يبلغني برسالة عجيبة: أختك مستنياك بره. هي قالت لك انها اختي؟ لا، بس هي شبك الخالق الناطق. بقى كده، بس انا ماليش اخوات خالص. هي حلوة؟ يوه، بقول لك شبهك الخلق الناطق. بحثت عن رد لازع لإهانته فلم أجد. طلبت منه أن يدعها تدخل، وبعد ثوان دلفت من الباب فتاة ترتدي ثيابا بسيطة جدا، والعجيب حقا أنها كانت تحمل ذات ملامحي مع مسحة من الرقة الأنثوية طبعا، وإلا بدت مثل فرانكشتاين، وكانت أكبر سنا مني بحوالي عقد كامل. أستاذ سالم؟ أنا سالم. ودعوتها للجلوس، فجلست برشاقة وابتسمت، حتى الابتسامة كانت بزاوية فمها اليسرى مثل ابتسامتي. نهارك حليب. تجاهلت تعبيرها الغريب الذي يعطي لمسة سوقية ما لا مبرر لها، وفي رزانة سألت: أفندم، أي خدمة أقدر أقدمها لك؟ الحقيقة مش عارفة، مفيش حاجة معينة عايزها منك، بس أنا ما عرفش حد ولا مكان في العالم ده غيرك، انت بلدي الوحيد، فاهم قصدي؟ هي الحكاية كده بقى. البت دي معجبة بيك يا اخ سالم، والغريب ان شكلها ما بيعبرش عن الذوق العالي ده. دي اكيد مرهفة الحس، ومش بس كده، دي اكيد عبقرية كمان. هززت رأسي في حكمة بمعنى انني افهم تماما ما تريد، فاستطردت: انت محتاجني الايام دي بالذات، لانك هتطرد من الشغل بعد اسبوع إلا لو لقيت فكرة كويسة. مين اللي قالك الكلام ده؟ لأن أنا نفسي اضطردت في نفس التاريخ من 10 سنين. هذه الفتاة تهزي، أو أن وراءها سرا لا أعلمه. ما علاقة طردها بطردي؟ سألتها في ريبة. قصدك أنك كنت بتشتغلي هنا من 10 سنين؟ لا، كنت بشتغل هنا بس في العالم بتاعي. كده فهمت. واسترخيت في مقعدي لاعنا يوم أتيت للدنيا كي أتلقى توبيخ المدير وأصغي لهذيان الفتيات المعتوهات. كانت عيناها تتأملان الصور الملونة للقطط الصغيرة المبعثرة تحت زجاج مكتبي، وابتسمت في انتصار: أها، أنت بتحب القطط الصغيرة. ما كنتش أعرف أن القانون بيمنع ده. زي بالظبط، وطبعا بتحب تسمع فيروز، وبتحب تنام الوقت متأخر، وبتقرأ الجورنال في الحمام. ملت نحوها برأسي في ذهول. موضوع الجريدة هذا، هناك شيء غامض يحيط بهذه الفتاة، شعور غريب يتملكني. وكمان انت دماغك فاضية وعاجز عن الإبداع، مش كده؟ من فضلك يا أنسة، لو كنت جاية هنا عشان تهينيني فأنا... وكمان بتحب الأكل المتبل، وبتشرب قهوة كتير، وعندك قرحة مزمنة. كنت هنا قد وصلت لمرحلة انعدام الوزن. هذه الفتاة تعرف أدق خصوصياتي وتشبهني إلى حد مرعب، ولها عاداتي. قالت وهي تلمح آثار الغباء على وجهي: انت لسه ما فهمتش. ايوه مش فاهم. انا ابقى انت يا حمار. كنا جالسين انا وهي في ذلك المطعم الرخيص نتحدث عن ذلك الذي بدا لي كابوسا غريبا. كانت تزدرد الطعام بشراهة كعادتي وتقول: اديني حكيت لك كل حاجة عنك اهو، عايز اثبات ايه تاني؟ خليني احاول افهم مرة تانية. انت بتقولي انك من كوكب تاني مش كده؟ ايوه، كوكب 419 الف، مجرة تازما مالوري. وان الكوكب ده شبه الارض في كل حاجة ما عدا حاجات بسيطة جدا. انت كده بديت تفهم. وحضرتك بقى تبقي نسختي الكروموزومية اللي على كوكبكم ده، يعني انت على كوكبكم واحدة ست وعلى كوكبي راجل، وعشان كده اسمي سالم واسمك سلمة. بالظبط، انت فهمت كل كلامي. ومستنية مني اصدق كل ده؟ انت حر، دي حاجة ترجع لك. طب وازاي انت عارفه اللي هيحصل لي؟ هو سكان كوكبكم بيتنبؤوا بالمستقبل؟ لا، مفيش بشر يقدر يتنبأ بالمستقبل. كل ما في الامر اننا سابقينكم بعشر سنين، يعني احنا في سنه 2003 دلوقتي على كوكبي، وبكده معظم اللي هيحصل لك بعد كده مر عليا بالفعل. انا اضطردت من شغلي في التاريخ ده من 10 سنين. وطبعا ما متيش من جوع. قربت من ده لحد كبير. وعملت ايه بعد ما اضطردتي؟ قدمت في هيئه بحوث كبيره، وبدأت أدرس إلكترونيات، وبقيت باحثة مش بطالة. اطلب لنا قهوة أرجوك، أنا مدمنة قهوة. طلبت لها ما أرادت ثم قلت: ما أعتقدش إن عقلي هيستوعب الإلكترونيات ولو بعد 100 سنة. ده كان مصيري، وجايز مصيرك يبقى مختلف، في اختلافات كتير زي ما قلت لك. وانت وصلتي لي إزاي؟ لما وصلت الكوكب ده لقيت نفسي قريبة من مكان شغل القديم، فقلت أروح هناك أدور على نسختي الكروموزومية. العامل اللي هناك قال لي ان في موظف فاشل اسمه سالم. الموضوع ما كانش محتاج عبقرية عشان اعرف سالم ده يطلع مين. طب قومي بينا. على فين؟ هتعرفي بعدين. والقهوة؟ الى صديق القديم في مصلحة الطب الشرعي دكتور عدنان ذهبنا، وكان على وشك الانصراف حين طلبت منه خدمة استثنائية. طلبت منه ان يأخذ بصماتي وبصماتها وقطرة من دمي وقطرة من دمها ليرى مدى تطابقهما. لم يفهم ما أريد، لكني كنت لحوحا مما جعله يقتنع، أو لعله ظن أنني والفتاة مقبلان على الزواج ونبغي نوعا من الاستشارة الوراثية. وفي الشارع وقفت والفتاة حائرين. ثمت مشكلة بسيطة لكنها بلا حل. أين تمضي الفتاة ليلتها؟ إنني أحيا وحدي، فليس من الملائم أن أستضيف فتاة حتى ولو كانت من الكوكب 419 ألف مجرة تازما مالوري. وبرغم غيظي منها وشكي في أمرها، إلا أن نظرة الحيرة والرعب الصادقة في عينيها جعلتني أقرر أنها مسؤوليتي برغم كل شيء. وهكذا أخذتها إلى حيث أسكن. شكلك مش عارفة العمارة يعني. أيوة، في كوكبي أنا عايشة في سكن الباحثات في هيئة الإلكترونيات التكنولوجية. صعدنا الدرج إلى شقة جارتي مدام عواطف. فتحت لي السيدة الطيبة الباب، فأشرق وجهها حين رأت من حسبتها شقيقتي. مش أختي، دي بنت خالتي. سبحان الله، دي نسخة منك. الحقيقة بنت خالتي وصلت القاهرة النهاردة وكانت جاية زيارة لصاحبتها، بس ما لقيتهاش وعشان الوقت اتأخر يعني. طبعا تيجي تبات مع عودة بنتي، ما تقلقش عليها. وقبل أن تدخل سلمى الباب همست في أذنها، ولا كلمة عن مجرة مازما مالون دي. تازما مالوري. طيب ولا كلمة، وإلا هتلاقي نفسك في مكان مع زمايلك اللي جايين من مجرات تانية. وما إن دخلت حتى هززت رأسي محييا السيدة الفاضلة، وصعدت لشقتي كي أغفو بضع ساعات أنسى فيها كل هذا. في 11 مساء أخذ جرس الهاتف يدق في غرفتي في هستيريا ولهفة. رفعت سماعة الهاتف لأسمع صوت دكتور عدنان الملهوف المذهول. سالم، وفي خلط حصل بين العينات أو تكرار مثلا؟ أولا مساء الخير، ثانيا ما حصلش، لا الموضوع تم معرفتك. يبقى في معجزة في الموضوع. البصمتين متطابقتين تماما، أول بصمتين متطابقتين في تاريخ الطب الشرعي كله، والآن أن كروموسومات الدم متطابقة تماما أخرى، يدوب بس عينات فيها جسيم بار، بمعنى أنها عينات أنثى. أنا اسبهليت، فطلبت أعمل اختبار توافق أنسجة على حاجة بنقول عليها المستضد البشري للخلايا البيضة. عندك فكرة عن الموضوع؟ نهائي، اعتبر أنك بتكلم حمار. تمام، أحسن برضو، بدون تفاصيل. في تطابق نسيجي بنسبة 100% بين العينتين. ومعنى ده؟ معنى ده أنك أنت والبنت دي شخص واحد. في الصباح وجدتها واقفة أسفل سلم العمارة تنتظرني مشرقة الوجه، وقد عقصت شعرها فبدت كطفلة تنتظر أباها للذهاب للمدرسة، وكنت أنا منتفخ الوجه عاكر المزاج بسبب الأرق طيلة الليل. نهارك حليب. إيه الكلمة الغريبة دي؟ ما تقولي صباح الخير زي الناس. في كوكبي ما بنقولش غير صباحك حليب. كلمة مستفزة فعلا. وركبنا الحافلة. واضح أن الحافلات في كوكبها مزدحمة مثل حافلاتنا، لأنها لم تبدو مندهشة. وحين مر المحصل مدت يدها إلى حقيبتها لتدفع لنا، لولا أن أوقفتها نظرة حازمة من عيني ودفعت له أنا. كانت تشك أن تعطيه ورقة من عملاتهم زرقاء اللون عليها نصب تذكاري عجيب. همست في أذني وقد فهمت ما هنالك. أسفة، دايما بنسى أن العملات مش واحدة من الكوكبين. مضت الحافلة تتمايل وتهدر حتى وصلت إلى وجهتنا، حديقة الحيوان. نعم، فأنا لا أستطيع تركها عند جارتي ولا أخذها للعمل، لذا قررت أن أخذها لمكان يمكننا الكلام فيه دون رقباء. ثم إنني سأطرد كما تقول هي بعد أسبوع، فلا ضير من يوم نقضيه في مرح، أنا الذي لم أرى حديقة الحيوان منذ 15 عاما. وهنالك جلسنا نطعم الدبب بالفول السوداني ونتحدث. قلت لها وأنا ألتهم بعض الفول، على فكرة دكتور عنان كلمني مبارح وأكد كلامك اللي قلتيه. وهو أنت كنت شاكك في كلامي؟ حطي نفسك مكاني. بدأت تحكي لي قصة حياتها، وهي تشابه قصة حياتي من وجوه عديدة، سألتها عن سبب اختلاف جنسينا، فقالت إن تشابه الكوكبين لا يمكن أن يكون مطلقا، إن الأمر كله يتوقف على كروموزوم الذكورة Y. إذا وصل البويضة أولا جئت أنا ذكرا، وإذا وصل الكروموزوم X أولا جئت أنا أنثى. وإزاي أهلنا سمونا نفس الاسم؟ جايز تكون صدفة وجايز لأ. هو ليه الأهل بيختاروا اسم معين؟ ده بيكون خلاصة تجربتهم وبيئتهم وثقافتهم، فلو تسوت المعايير دي بين كوكبي وكوكبك فيبقى في احتمال كبير جدا إن الأهل هنا وهناك يختاروا نفس الاسم. هززت رأسي وناديت بائع الجرائد واشتريت منه جرائد اليوم، فسمعتها تبدي دهشتها من أن عناوين الجرائد مختلفة البنط واللون عن جرائد كوكبها، وشرعت تمرر إصبعها على الأخبار في شغف، ثم التفتت إلي وقالت إن معها في حقيبتها جريدة من عالمها، فلماذا لا أتصفحها على حين تتصفح هي جريدتنا؟ أخرجت من الحقيبة جريدة عجيبة اسمها المجد، تاريخها 14 محرم سنة 1423، أرجو ألا يراني أحد وأنا أقرأها. أخبار غريبة جدا، أسطول ألف عين ميم يجري مناورات في المحيط الأطلسي، تايلاند تعزز قواتها في الصين المحتلة، بركان الإسكندرية يجدد ثوراته، جمهورية كاليفورنيا تشكو في مجلس الأمن الأعمال العدوانية التي تمارسها جمهورية فرجينيا، هبوط في بورصة الولايات الأمريكية الجنوبية المتحدة. أصابني الدوار والذهول من كل هذا الخلط، وكانت سلمى في حال أسوأ. قلت لها مبتلعا ريقي: الهبل، تايلاند تحتل الصين وبركان في اسكندرية، وإيه التهريج ده؟ ما عندكوش ألف عين ميم؟ إيه الحروف دي؟ أمة عربية متحدة. في كوكب اتحدت الدول العربية من 200 سنة وكونت كتلة كونفدرالية جبارة، قوة اقتصادية وطاقة بشرية وتقدم تكنولوجي لا يستهان به. أساطيرنا الجوية والبحرية بتسيطر على نص العالم. والقوة التانية؟ تبقى اتحاد جنوب شرق آسيا، بيسموهم نادي النمور. وعندك بعد كده الولايات المتحدة الأمريكية الجنوبية، ودي دايما مخوفة جيرانها الضعاف زي جمهورية أوهايو ومملكة بنسلفانيا وغيرها. أخفيت ضحكتي الهستيرية المريرة على الصورة الكاريكاتورية التي ترسمها لي وسألتها بجدية: وعاصمتكم تبقى ايه؟ القاهرة برضو؟ في ألف عين ميم في ثلاث عواصم: دمشق والقاهرة والرباط، كل واحدة بتحكم الولايات اللي حولها وفي تنسيق تام ما بينهم. وازاي وليه جيتي عالمنا؟ في عالم فيزياء في كوكبي اسمه دكتور محمود بكر قدر يخترع جهاز اسمه ناقل الجزيئات. تلي ترانسبورتر يعني، مش كده؟ ليه بتستخدم مصطلح انجليزي؟ قلت لك انه مخترع جهاز عربي. اعذريني بس اصل كل قصص الخيال العلمي عندنا بتستخدم المصطلح ده. الجهاز ده بيحول جزيئات الجسم لطاقه بتتبعد بسرعه اكبر من سرعه الضوء لاي مكان وترجع لحالتها هناك، وده هو الحل الوحيد الممكن لكائنات فانيه زينا عشان تسافر بين المجرات. عمر ما هيكون في سفينه فضاء تقدر على كده. بس في مشكله، لازم الجو الايوني للكوكب المستقبل يكون مماثل للجو الايوني للكوكب المرسل عشان نضمن ان شكل الجزيئات ما يتغيرش بعد الرحلة المريعة دي. فهمت، مش عايزين تخاطروا بانكم تبعتوا انسان لمجرة تانية ولما يوصل لها يتحول لشوية مشابك غسيل. بالظبط، بس الكون كبير وفي مئات المجرات اللي تشبه مجرتنا، فيها عشرات الشموس اللي تشبه شمسنا، فيها عشرات الكواكب اللي اكيد في منهم اللي مر بنفس الظروف كوكبنا، وبالتالي في عشرات الالوف من الكواكب اللي شبه كوكبكم، واحد منهم هي ارضنا دي. بكده ممكن نبعت اي حد منا بدون ادنى مخاطر الارض موازية، وعشان الارض دي مرت بنفس الظروف ففي احتمال كبير انك تقابل نفس الوشوش وتسمع نفس الاسماء ونفس اللغات، بس برضو في اختلافات كتير زي في حالتنا دي. مثير جدا. المثير اكتر بقى ان نفس الكواكب بتكون ملهاش نفس العمر، زي ما قلت لك مثلا ارضي سبقى ارضك بعشر سنين، في ارض تانية لسه في عصر الرومان، وارض في عصر العباسيين، وأرض في العصر البليوزي. كل شيء ممكن. زي آلة الزمن؟ لا، مش هو ده مفهوم آلة الزمن. ممكن تلاقي تاريخ مختلف تماما عن أي تاريخ قريته. وهل حقابلني في كل كوكب من دول؟ مش بالضرورة، جايز تكون لسه متولدتش، وجايز تكون مت من زمان، جايز يكون جدك توفى قبل ما يخلف أبوك، ممكن تلاقي نفسك عيل صغير أو راجل عجوز أو ممثلة سينما أو ديكتاتور. الموضوع ده يلخبط الدماغ. تلفتت حولها في حذر ثم مدت يدها لحقيبتها وأخرجت آلة صغيرة تشبه الآلة الحاسبة. بص، هو ده الجهاز. تأملت الجهاز في خيبة أمل. بس كده؟ أفلام الخيال العلمي بتطلع التيلي ترانسبورتر دايما على شكل كابينة التليفونات، عشان كده ارتبطت في دماغي بالشكل ده دايما، زي ما ارتبطت آلة الزمن للأبد بشكل كرسي الحلاق. كانوا عايزين متطوعين، ودي كانت فرصتي عشان أهرب من الواقع بتاعي. كنت عايزة أرض تانية متعرفنيش. دكتور محمود اداني برنامج يناسب حوالي 1000 كوكب، بس كل كوكب أزوره معناه إن فرصتي فيه انتهت، لأن دايرته تتحرق. الكوكب بياخد رقم من 1 لـ419، بعد كده المجرة بتاخد حرف من ألف لياء، بعد كده رقم المدار. كوكب الأرض بتاعكم يبقى أول محاولة ليا، ورقمه كان 112 بـ75. مش هقدر أرجع للرقم ده لو سبت كوكبكم. وإزاي عرف دكتور محمود أماكن الكواكب الشبيهة دي؟ بالحاسوب؟ قصدك الكمبيوتر؟ لا، ده اختراع عربي في العالم بتاعي، ما كانش فيه داعي نسميه باسم إنجليزي. باستخدام الحاسوب وعلم الاحتمالات ونوع متقدم جدا من جبر المحددات، قدر يوصل لحساب أماكن الكواكب دي بدقة. هو ده زرار الرجوع، تلقائيا بيطلب رقم مجرتي 419 ألف 3، وبكده أرجع وأقدم تقريري في يوم من الأيام. ده تذكرة الرجوع بتاعتي. ووضعت الجهاز جانبا ورجعت تطالع الجريدة. ألم أقل لكم إنها نسخة مني في كل شيء حتى الإهمال؟ قبل أن ندرك ما حدث، ركب أحدهم على الحقيبة والجهاز بها وانتزعها وشرع يركض. إنه لص أغراه منظر الجهاز، فظنه شيئا ثمينا غير عالم الغبي أنه لن يجد مشتريا لجهاز ناقل جزيئات مهما حاول. سالم، لو الجهاز ضاع أو داس على الزرار الأحمر هيروح هو العالم بتاعي وأفضل أنا هنا للأبد. بعد عودتنا من المخفر، حيث أبلغنا عن سرقة الحقيبة التي تحوي بعض المال وآلة ترجمة متطورة، كانت سلمى في حال سيئة للغاية، ولم تنبس ببنت شفه طيلة الطريق. لقد غدت حبيسة عالمنا للأبد، وبرغم تشابه الكوكبين فإنني أفهم شعورها تماما. أما ما كان يقلقني حقا فهو ذلك الاحتمال الضعيف، لو عثروا على الحقيبة وفتحوها، فما هو تفسيري للعملات النقدية الغريبة والجهاز المريب الموجود بها؟ قالت سلمى في غل من بين أسنانها: أديني بقيت مسجونة في كوكبك اللعين ده، مش هشوف أرضي تاني، والمصيبة أن أرضكم دي غير صالحة للحياة أصلا. قلت لها معتذرا بلا مبرر: آسف أن كوكبي مش مناسب ليكي، بس في احتمال لا بأس بيه أن البوليس يلاقي شنطتك. ولغاية ما يجي الوقت ده أنا أعمل إيه؟ أنام فين؟ من ناحية النوم مفيش مشكلة، تقدري تباتي تاني مع جارتي. ونمع بتها السخيفة المملة اللي بتقعد ترغي وتشكر في نفسها للساعة 2 بالليل؟ طبعا مفيش حل تاني، المهم هي توافق أصلا. فكرت حينا ثم واتتني فكرة ما: سلمى انت متجوزة؟ لا أنا عانس، لو كنت بتستخدموا اللفظ ده هنا. خلاص يبقى نتجوز. اتسعت عيناها في ذهول، فأخذت أبتسم في بلاها. لما لا، سيكون هذا هو المخرج الوحيد لها على هذا الكوكب، ثم تلك التجربة المثيرة أن يتزوج الرجل نسخته الأنثوية. مهما توافقت طباع الزوجين فلا بد من الاختلاف فالخلاف. أما في هذه الحالة حين يتزوج الرجل نسخة كربونية منه فلن تحدث مشاكل، مستحيل أن تحدث مشاكل. امرأة تفكر مثلي وتحلم مثلي. دعك بالطبع من الفكرة النرجسية العتيدة لدى كل رجل، لو أنه وجد زوجة تشبهه في كل شيء فلربما كانت أقل مللا وإزعاجا. صارحتها بخواطري فقالت بعد تفكير: لحظة يا سالم، أنت بتخلط بين تشابه الطباع وتألف الطباع. مش فاهم. قبلت ولا ما قبلتش؟ أنا أكبر منك في السن والتفكير. خليني أقولك أن تشابه الطباع مش بيؤدي لجوازة ناجحة، تألف الطباع هو اللي بيعمل الجوازة الناجحة. مش فاهم. بص، عندنا فيلسوف، مش عارفة إذا كان عندكم ولا لأ، اسمه فختة. الفيلسوف ده بيقول إن الجواز الأمثل هو اللي بيتبني بين راجل ما بيحبش صدر الفرخة وواحدة ما بتحبش غير صدر الفرخة، إنما لو الاتنين بيحبوا صدر الفرخة حياتهم هتبقى جحيم. أنا بحب صدر الفرخة. وأنا كمان. فهمت المشكلة؟ إحنا طبعنا متماثلة. بس أنا عندي استعداد أتنازلك عن كل صدور الفراخ اللي في العالم لو بقيتي مراتي. هو على كل حال الفرخة فيها صدرين. وقضينا طيلة اليوم نمشي في الطرقات نتجادل. بذلت أقصى جهد ممكن كي أزيل فيلسوفها من رأسها. ولو ربنا رزقنا بعيل هيبقى عامل إزاي؟ ده يبقى أول طفل في التاريخ يتولد من اتنين متماثلين كروموزوميا، كأننا جبناه بانقسام ميتوزي زي الأميبا، وأنا مش عايزة ابني يبقى أميبا. كل ما في الأمر أنه هيبقى شبهنا في كل شيء. هنندم يا سالم، بس أنا موافقة. هي جزء مني وأنا جزء منها، إن لون عينينا واحد، طول قامتنا واحد، نحب نفس الألحان ونهوى ذات الأطعمة، تدمع أعيننا حين نرفعها نحو الكون اللامتناهي، فمن نجمة منه في مجرة ما جاءت هي، ولم تحسب لحظة أنها ستكون لي. إنها تفهم أفكاري قبل أن أشرحها، وتضحك من دعاباتي قبل أن أقولها. إنها لي وأنا لها، فلك الحمد يا خالق الكون السرمدي. اسمه يشابه اسمي، إنني وحيدة في هذه المجرة بأسرها، لكني أثق به لأنه مني وأنا له. يحب نفس العطور، يصغي لنفس الألحان، يشاهد ذات البرامج، يملك نفس سذاجتي وبراءتي وحماقتي. إنه لي وأنا له، فلك الحمد يا خالق الكون السرمدي. ثمة أشياء تضايقني، أشياء قليلة جدا، إنها تقرأ الصحف قبلي، تدخل الحمام في نفس اللحظة التي أفكر أنا فيها في دخولي، تسبقني إلى مقعدي المفضل لأنه مقعدها المفضل. إنها تفكر مثلي، لهذا لن تدهش يوما لفكرة خطرت لي أو تضحك من دعابة. إنها لا تغار علي ولا تنبهر بي أبدا، والأسوأ أنها تلتهم صدر الدجاجة قبلي. لست حزينا ولا حانقا، لأنها لي وأنا لها، فلك الحمد يا خالق الكون السرمدي. هو يملك كل عيوبي ونقاط ضعفي ونفس النهم في الطعام، إنها عيوبي أنا، أعرف ذلك، لكني كأنثى تمنيت منذ عرفت أنني أنثى أن يسبقني زوجي بخطوة، مجرد خطوة. حياتنا تتحول إلى تنازل مستمر من كل منا عن الأشياء التي يحبها حتى لا يتهم بالأنانية، والشنيع أنه يلتهم صدر الدجاجة قبلي. لست حزينة ولا محبطة، لأني له وهو لي، فلك الحمد يا خالق الكون السرمدي. ربما كان خطأ فادحا أن تتزوج نسخة منك، لأنك قد لا تحتمل الحياة مع نفسك، لكننا سعيدان برغم كل شيء. شرع المدير يتأمل الأوراق الأخيرة في شيء من الاهتمام، ثم أشار إلي بطرف السيجار المشتعل قائلا: مش بطال يا سالم، أعترف بأنها فكرة كويسة، بس المحادثة اللي بينهم في الآخر دي، المحادثة اللي عن صدر الفرخ، مش شايف إن هي فازليك حبتين؟ قلت في تواضع وأنا أحك طرف حذائي في قماش البنطال: بس ضرورية يا فندم. والقصايد اللي في الآخر دي مملة جدا. أرجوك يا فندم اديني فرصة أكتب اللي أنا عايز أوصله. طوى الأوراق وناولها لي في فتور. طيب خلينا نشوف الأحداث هتمشي إزاي، ويا ويلك لو طلعت الأحداث دي مملة. شهر كامل مر على زواجنا، كان زواجا كأي زواج آخر، فيما عدا أنني لم أشتري أثاثا ولم أدفع مهرا بالطبع، وكانت أيامنا موزعة ما بين الانبهار بتشابه طباعنا وما بين السخط على ذلك، حين دق الشرطي بابي طالبا مني أن أذهب للمخفر لأمر هام. كانت سلمى تعد لي طعام الإفطار حين عدت لها مهموما، لم يكن الأمر يحتاج لتأويل كثير، لقد وجدوا الحقيبة، وبالطبع ستكون هناك أسئلة كثيرة عن العملات العجيبة وجهاز التيلي ترانسبورتر، وعندئذ ستبدو قصتي عن الكوكب 149 ألف مجرة تازمالوري، وهي جدا وسخيفة جدا. ثم إنني حين يتعلق الأمر بزوجتي لا أرغب في أي نوع من الضوضاء. ذهبت معها إلى المخفر، وكما توقعت لم يتم أي شيء بسلاسة، بل ظللنا ننتظر ساعتين في غرفة النبطشي، ثم استدعونا لنقابل رئيس المباحث. لقد شاهدت هذا المشهد مرارا في كوابيسي، وأعرف تماما ما سيحدث، لكني كنت أستيقظ غارقا في العرق قبل أن أعرف كيف سينتهي. ها هو ذا رئيس المباحث في غرفة يملأها دخان التبغ، يحيط به ثلاثة شبان شديد الوسامة صارم الوجوه، والجميع يرتدون ربطات عنق نصف معقودة على القمصان دون سترات، وأمامه كانت الحقيبة، وكان ودودا مجاملا بتلك الطريقة التي يجيد رجال المباحث أداءها، الود المرعب. الشنطة دي تخص المدام طبعا. أيوة حضرتك. وإيه اللي جواها بالظبط؟ قالت سلمى على الفور ما كنا اتفقنا عليه مسبقا. فلوس، فلوس مرسومة من اللي بيستخدموها في المسرحيات، وأوراق، وقال الترجمة عرب إنجليزي بس عطلانة. ساد الصمت لحظات، وشرع الضباط يتبادلون النظرات، كان الجو متوترا بشكل ملحوظ. قال رئيس المباحث بعد دقائق: الآلة مش شغالة، ده صحيح، إنما العملات اللي موجودة دي فمش شبه أي عملات موجودة في الدنيا، هي مش حقيقية. بس انتوا بقى تشرحولي ازاي قدرتوا تحصلوا على عملات ليها علامة مائية وخيط، ولقيتوا فين نوعية الورق ده؟ تعالوا بقى نشوف ورق المدام. البطاقة دي مكتوب عليها سلمى محمد شحاتة، مواطنة رقم 53/62/124، تصريحات ألف عين ميم. ومش كده وبس، دي رخصة سواقة ليه بقى؟ عربية خوارزمي موديل 1422 هجرية. ودلوقتي ما تقولي ليش يعني من كل ده تبع مسرحية. وأطفأ السيجارة في فنجان القهوة أمامه، وشرع يعيد على الشبان الواقفين حوله ووجوههم جامدة كالصخر ما قاله: إن موقفنا صعب، صعب للغاية، ولن يصدقون قبل أن نمضي معهم شهرين أو أكثر، وبعدها لن يصدقون أبدا. ودلوقتي أنا عايز تفسير للكلام ده. عن إيه بالضبط؟ عن كل ده. انت شكلك ولا كأنك جاية من عالم تاني له قوانينه وعملاته ورخصه وبطايقه الشخصية. احمر وجه سلمى ونظرت للأرض، لو عرف كم هو محق. ثم إنها أخذت نفسا عميقا يتناسب مع الأكذوبة التي تنوي قولها، وبعد هنيها همست: حضرتك الآلة دي قالت ترجمة، وأقدر أثبت لك ده. وريني. طيب. مدت يدها إلى الجهاز، يدها اليمنى، في حين أطبقت حول يد اليمنى يدها اليسرى وضغطت ضغطة ذات معنى. توتر الشبان في انتظار ما سيحدث. قالت وهي تتحسس الأزرار بأنامل يدها المطبقة على الجهاز: فمثلا خليني أكتب رقم 3-2-2. يا نهار اسود، فهمت، دي بتحاول تهرب قدام عينيه، هتشغل الجهاز وتحدف جزيئاتها الأرض تاني. لا يا مجنون، ما تخلفيش القانون. بس أنهي قانون؟ قانون كوكبي ولا كوكب؟ وبعدين انت ليه حاطه الجهاز على المكتب وبتدوس على الزرار بايدك التانية؟ الطبيعي انك تمسكيه بايدك الشمال وتدوس على الزرار بايدك اليمين. يا نهار ازرق، فهمت. لا يا سلمى، انا مش عايز، اوعي. كفايه كده يا مدام، هات الجهاز. لحظه بس يا حضره الضابط، ب 3 بعد كده زرار الادخال. انا ما بهزرش، هات الجهاز وسيبي ايده. في هذه اللحظة كانت قد أمسكت الجهاز بيدها وبإصبع واحد داست زر الإدخال بالفعل، وتلاشت الغرفة من حولنا. الكون، الفضاء، النجوم، هو أنا بحلم؟ لا، أنت مش بتحلم. جزيئتي وجزيئتك بتدوب مع الكون نفسه، مبقاش لينا كيان مادي، بقينا طاقة، روحين عايمين بين الأربع أبعاد. حاسس بده؟ فهمه. طيب، أنا وإنت بس في الفضاء، إيدك في إيدي خلت الجهاز يعتبرنا كيان واحد، والكيان ده تلاشى، جزيئاتنا اندمجت مع بعض وبقينا حزمة طاقة ملاش كيان. أنا خايف، قوليلي إن عمرك ما هتسيبيني. أسيبك ليه وإحنا مصيرنا بقى واحد للأبد؟ لا أنا ولا أنت هنرجع أرضنا، هنلف الأكوان مع بعضنا، هنشوف مجرات تانية، ألف أرض وألف زمن وألف بلد، هننزل في أي مكان، في المحيط، في القطب، زئير أو مصر، في زمن لا يعلم ولا الله. هل ده فارق معاك؟ أنت ملكش جسد مادي، بس أنت بتترعش، أنت خايف. هتفضلي معايا على طول؟ طالما انت فضلت معي. سلمى افرضي الجهاز لخبط جزيئاتي مع جزيئاتك، شكلنا هيبقى عامل ازاي؟ اربع ايدين واربع رجلين وبقين؟ ده الحلم الابدي للعشاق، انه بيبقوا دايما واحد. السدم النجمية تتوالى، الوان لا حصر لها، ثقوب سوداء، الكون يفصح عن اسراره لنا فقط، انا وهي، انا وهي روحان يجوبان الكون بلا اجنحة نحو ارض اخرى ربما اكثر جمالا ورحمة. شعرت بلذة الهرب، ان تلقي باعبائك واعضائك وتحلق، انني اقترب من سر الكون، ان الحقيقة الوحيدة هي الاله الذي اوجد كل هذا الجمال، ونحن جزء من كل هذا الوجود الذي لا يصدق. نحن مجرد نمل يحيا فوق برتقالة فاسدة نتصارع ونحقد، بينما الكون يردد لحنه الأعظم فلا نصغي. انت ليا وانا ليك وليها. انا ليك وانت ليا، طمنت؟ يبقى مش هخاف من حاجة خلاص، وخلي اللي يحصل يحصل. السفر طول يا حبيبتي، طول قوي. احنا بنسافر بين المجرات فما تقلقش. بص النجم اللي بيتحرق ده، ياه على الحلم ده، شايف اللي انا شايفاه؟ فين؟ هناك الكوكب 322 به 3، ارضنا الجديدة، شايفها؟ اه، نفس القارات والمحيطات وكل حاجة، كأنها صورة بالقمر الصناعي لكوكب الارض. هو ده بجد؟ انا فعلا وسط الجمال ده كله؟ انا بالذات؟ اسكت، استعد للتجسد. كان اول ما شاهدناه عند التجسد هو حجرة رئيس المباحث مرة اخرى. يا للهول، لم يكن الضباط موجودين، وكان هو يرتدي سترته الكاملة، وما ان رآنا حتى اكفهر وجهه وصرخ: انتوا مين؟ وازاي دخلتوا هنا؟ نصار، انت هزفت يا نصار. نظرت نحو سلمى هامسا: احنا ازاي رجعنا هنا تاني؟ لسه ما فهمتش؟ ده يبقى رئيس المباحث بتاع الكوكب 322 ب 3 بيشوفنا لأول مرة. تمام يا فندم. وقفل على الباب زي خيال ماتة، الاتنين دول دخلوا هنا ازاي؟ صباحك حليب يا فندم. نعم يا اختي، قصدي صباح الخير. كنا عايزين نعمل فيش وتشبيه وافتكرنا ان ده المكتب. لا مش هو ده المكتب، يلا اتفضلوا من هنا. دفعنا نصار الريفي الساذج الى باب الخروج، وهو يضرب كفا بكف من الطريقة السحرية التي مررنا بها بجواره، ثم عاد ليتلقى توبيخه من رئيسه. وهكذا وجدنا أنفسنا حرين في الهواء الطلق في هذه الأرض الجديدة. حين يمشي رواد الفضاء فوق القمر أو يستكشفون مدن الفضاء في قصص الخيال العلمي، يكون كل شيء مختلفا، كل شيء ينبئ بالتباين الملحوظ. أما في حالتنا هذه فكان من المستحيل أن أبتلع فكرة أن هذه قاهرة أخرى، وأن هؤلاء البشر الذين يروحون ويجيئون أمامنا هم كائنات فضائية. ومن الصعب أن أصدق أن زوجتي اللطيفة هذه هي مخلوق من الفضاء الخارجي، إن هذا لا يوصف. نفس شوارع القاهرة المزدحمة ووجوه البشر. في إحباط همست لها: دايما نفس الاختيارات الغير موفقة يا سلمى، ده كوكب أرض زي الكوكب بتاعي بالظبط. اصبر، أكيد في اختلافات، لازم يكون في اختلافات. أنا تعبانة قوي، يلا نروح بيتنا. قصدك بيت نسختنا اللي في الأرض دي؟ ما اعتقدش ان تشابه الكوكبين حيوصل لدرجة ان المفتاحين بتوع الشقة يبقوا متطابقين. كنا واقفين جوار احدى محطات الميني باص، وكانت جواري بائعة سجائر عجوز تفترش الرصيف. تقدم نحوها رجل يخرج ورقة نقد من جيبه وقد بدا على عجلة. اديني عمل بابل، ما عنديش غير سجائر في نقلة. انصرف الرجل باحثا عن ضالته عند أخرى، أما أنا فقد استرعت انتباهي تلك الأسماء غير العادية للسجائر، والأغرب هو منظر الجنيه الذي أخرجه لها. جنيه ليس عليه أي صورة لتماثيل فرعونية مثل جنيهاتنا، بل نقش دقيق لتمثال زيوس. لم أصارح سلمى بأسئلتي، خاصة وإن ذكر جنيهاتها الزرقاء لا تبرح مخيلتي. المهم ألا يلاحظ من يأخذ نقودا مني اختلاف العملتين، خاصة وأنهما شديدات التشابه. لاحظت أيضا اختلافا كبيرا في أسماء الشوارع والضواحي المكتوبة على الحافلات. إن لدي نظرية ما، لكني أحتاج إلى إثبات. لمست كتف رجل يقف بجواري وسألته بكياسة عن طريق الوصول إلى شارع الهرم. لم يبدو علي أنه يعرف مكانه أو سمع عنه أصلا. إن نظريتي تتضح، وفي كل مكان أجد ما يدعمها أكثر وأكثر. كل فندق أو شارع أو ميدان يحمل في عالمي اسما فرعونيا استبدل باسمه هنا اسما يونانيا أو هنديا أو بابليا. فندق نبوخذ نصر، استراحة جلجاميش، كافيتيريا الأوليمب، ميدان كونفوشيوس. ركبنا الحافلة إلى ميدان التحرير. لحسن الحظ لم يلحظ المحصل اختلاف العملة، أعطيته 5 جنيهات، وهكذا وجدت في يدي كما لا بأس به من أوراق النقد لهذا الكوكب، وكلها تحمل صور يوليوس قيصر وزيوس وأبولو. وفي الميدان نزلنا. قالت سلمى وقد بدأت تشعر بغرابة الأمر: على فكرة القاهرة دي ما فيهاش سياح خالص. أشرت إلى مساحة شاسعة خاوية من الميدان وأيدت كلامها: ولا فيها متحف مصري. صحيح، بس ده معناه إيه؟ معناه أننا في القاهرة معرفتش الفرعنة. لكن السؤال الأساسي هنا هو: هل حقا لم يعرف هذا العالم الفرعنة لأنهم لم يوجدوا به، أم لأنه يجهل ذلك؟ لا أدري، لربما يتسع الوقت لقراءة كتب تاريخهم فيما بعد. أما الآن فإن قدمي قد تورمت، وأشعر أن جسدي كله هو وتر كمان قديم أنهكه العزف. يجب أن نستريح. فندق؟ لا، من أين لنا بالمال، خاصة وأن الدفع في الفندق لن يكون هينا كالدفع في الحافلة. سيدققون في عملاتنا وحتما سيلاحظون الاختلاف. سلمى أيضا منهكة: أعرف هذا تماما، لأننا ننشط معا ونتعب معا، نفس نسب حمض اللاكتيك في عضلات ساقي وساقيها، ونفس انخفاض نسبة السكر في الدم، ونفس استهلاك حبيبات نيسل في خلايا مخي ومخها، لأنها كما تعرفون أنا أخرى. كنا قد وصلنا دون أن نشعر إلى بيتنا، أعني بيت نسختنا، وشرعنا نتأمل في حنين المدخل المألوف ونباتات الظل البائسة المحتضرة في أصوصها على الجانبين والبواب الغافي المنهك، ودخلنا. عند الطابق الثالث توقفنا وشرعنا نتأمل لوحة الاسم على الباب: سليمان شحاتة، مهندس. إذن هذا هو أنا أو سلمى، لا أدري بالضبط، نفس اشتقاق الاسم الذي لا يمكن أن يكون صدفة. رفعت إصبعي المتوتر لأقرع الجرس فأوقفني صوت سلمى: استنى، فكرت هتقوله إيه؟ لا أكيد مش هتقوله مساء الخير يا فندم، إحنا النسختين بتوعك اللي جايين من كوكب تاني وعايزين نبات عندك. طبعا لا، بس هقوله إيه؟ ابتسمت ابتسامتي المعهودة بركن فمها الأيسر وقالت في حماس: اسمع، الحل الصحيح إننا ندخل ونتعرف عليه، وعلى حسب انطباعنا نبقى نقرر نقوله ولا لأ. أنا المدام بتاعتك وأغمى عليا فجأة، تعمل إيه؟ تخبط على أول باب يقابلك طبعا. أول باب في الدور الثالث. وفيها إيه؟ كنا طالعين عيادة الدكتور السنان اللي في الدور الرابع. مفيش دكاترة في الدور الرابع. هنقوله إننا عرفنا الكلام ده بعد ما طلعنا، يلا بس. ودون كلمة أخرى سقطت فوق ذراعي مغشيا عليها، حتى أنني شعرت بالذعر حقيقة لا تمثيلا، وقرعت الجرس في هستيريا. سمعت صوت مزلاج يتحرك وبرز وجه امرأة متسائلة. قلت لها بضع عبارات متخبطة توحي بمدى ذعري، وأنا أشعر برأس سلمى المدفون في صدري يهتز كاتما ضحكة. لا ريب أنني بدوت لها سخيفا إلى أقصى حد. وأدخلتنا المرأة وأجلست سلمى على الأريكة وشرعت تدلك وجنتيها، في حين شرعت أتأمل الشقة الأنيقة التي لا تمت لشقتنا في كوكبي بصلة. إن نسختنا على هذا الكوكب ميسور الحال بلا شك، هذا بالطبع ما لم تكن هذه السيدة هي نسختي، وإن كنت لا أجد أثرا لكروموسوماتي في ملامحها الأرستقراطية. سلمى تفيق، ويا لها من ممثلة بارعة، عينها ذابلتان وشعرها مبعثر ورأسها يترنح. أما المرأة فكانت حنونا مع شيء من الحزن. صوت رجل يتساءل عما هنالك، وجواره طفل صغير يرمقنا في شيء من الفضول. تأملت الرجل ضخم العظام أشيب حليق الوجه، وكان منحرف المزاج محمر الأذنين، بما يدل على أنه كان نائما منذ ثوان نوم العصر الكئيب المليء بالعرق والكوابيس. مرة أخرى لا أجد كروموسوماتي فيه. صافحني وأجلسني وشرع يسمع قصتي الملفقة الصغيرة دون اكتراث حقيقي. ثم إن زوجته نهضت وعادت لنا بصينية عليها زجاجة مياه غازية. نظرت إلى سلمى فوجدتها ترمق الرجل بنظرة ثاقبة، ثم طلقت عينانا فالتوى ركن فمها الأيسر، بمعنى أنها لا تفهم حقا. لربما كنا مخطئين، لربما كانت نسختنا لا وجود لها في هذا العنوان، أو ربما لا وجود لها أصلا. من غرفة بالداخل جاء الطفل يركض حاملا كتابا مدرسيا ويردد بعض الهتافات الطفولية المبتذلة. حمودة أنت جه البيت، نادته سلمى متظاهرة بالحنان ومررت يدها عبر شعره الخشن ولثمت جبينه الضيق وسألته عن اسمه. شريف. الله، اسم جميل يا شريف. وإيه الكتاب ده؟ الله، تاريخ للصف الخامس عشر الابتدائي؟ الصف الخامس عشر الابتدائي؟ لا يهم، لقد اعتدت هذا الخلط منذ سمعت عن السيارة الخوارزمي وعن احتلال تايلاند للصين. فتحت سلمى الكتاب وشرعت تقرأ بصوت مسموع. إن أرسطو هو من أدخل نور الحضارة اليونانية إلى مصر، ولولا ظلت مصر في ظلام الجهل. ما هذا السخف؟ كلنا يعرف أن الفراعنة هم آباء الحضارة الحقيقيون، ولم يكن للأخ أرسطو أي فضل من أي نوع علينا، لكن من يدري، لربما كانت هذه هي الحقيقة على هذا الكوكب. والآن تشكو أم الطفل ابنها لسلمى كعادة النساء. تصوري يا مدام أنه بيحب القراية وشرب القهوة. تخيلي طفل في سنه ده بيحب القهوة ووقته كله بيضيعه مع القطط الصغيرة، مش كده يا شريف؟ كفاية ولا أقول لطنط كمان؟ أقول أنك بتقرأ القصص والمجلات في الحمام؟ ماذا؟ هذه العادات تبدو مألوفة. نظرت لسلمى فوجدتها مثبتة عينيها على وجه الطفل. نظرت له فوجدت ما كنت أتوقعه، كان يبتسم بزاوية فمه اليسرى. كما هو متوقع لم نرفع أنا وسلمى عينينا طيلة الجلسة عن ذلك الطفل. كان مزعجا كثير الحركة والتظرف، وإنني لا أعجب كيف تحتمله أمه. ربما هي نفس المعجزة التي جعلت أمي تحتملني، وكنت قد بدأت أتبين في ملامح الزوجين ملامح أبي وأمي في صغرهما. أما سلمى فهمست في أذني وهي تتأمل ملامح الرجل في اهتمام. الرجل ده يشبه أمي جدا يا شيخة، وطبعا الأم شبه باباك. فعلا. طالت الجلسة وبدأ ذلك التوتر والتململ المنذران بوجوب انتهائها يخيمان. بالطبع لن نستطيع الاستفادة منهما أكثر، ولن نجرؤ على طلب المبيت أو طلب نقود. نهضت مؤذنا بالانصراف، فنهضت سلمى معي متثاقلة. انحنيت على أذن شريف وقربت فمي منها وهمست. باي باي عبقري يا صغير، لما تكبر بلاش تسرق قصص الأدباء الإنجليز وتديها للناشرين عشان حيقفشوك يا معلم. لم يفهم كلامي طبعا وشرع يبتسم في بلاها. شكرنا لهم حسن ضيافتهم وشرعنا ننزل السلم. عند الطابق الثاني وجدنا باب جارتنا عواطف مفتوحا وابنتها هدى، هدى هذه الأرض طبعا، واقفة ثرثر مع صديقة لها. همست سلمى في غل حقيقي. يوه السحلية الرغاية، عندهم هنا واحدة كمان، دي بتطاردني في كل المجرات. طب وطي صوتك عشان بتسمع كويس كمان. هل نعود لعالم سلمى بعد أن أغلقت كل الأبواب دوننا؟ إن الكون يبدو لنا الآن أضيق من سم إبرة الخياط. لا صديق، لا عون، لا نقود. والمشكلة أننا سنواجه نفس الشيء في كل أرض أخرى. إن اختلاف العملات يجعل ارتياد العوالم الموازية أمرا شبه مستحيل. وقد عرضت على سلمى أن ننهي كل هذا فقالت: جايزة بأعمل كده بس في آخر لحظة لما نبقى خلاص هنموت من الجوع، إنما أكيد مش دلوقتي. وهكذا نمضي مطوحين قامتين مجرجرين أقدامنا في الطريق، متشابهين كتوأمين، متشابك الأيدي كعاشقين، حائرين كذبابتين، تعيسين كطفلين حرم من حيوانهما المدلل. المدينة هي المدينة، الوجوه نفس الوجوه، الشوارع ذات الشوارع، لكننا غريبان نعرف الجميع بينما لا أحد يعرفنا. ترى أية مغامرة مجنونة أقحمنا نفسينا فيها. لكن ما كان يعزينا هو أن لدينا بابا خلفيا جاهزا للهروب منه. حين تسوء الأمور أكثر من اللازم. قد تتكاثف السحب لكنك تعرف أن القطار ينتظرك وأن تذكرة الرحيل في جيبك. أن تهرب إلى أين؟ لا يهم، المهم أن ترى وجوها أخرى وأماكن أخرى وتشم روائح جديدة. قالت سلمى وقد شعرت بما أشعر به: أيوة أنا كمان بحلم زيك، بس إحنا ما هربناش للكوكب ده عشان نهرب منه بعد كام ساعة. إن هذا النوع من المفاجآت لم يعد يثير دهشتي، إن تفكيري وتفكيرها متزامنان ومتطابقان إلى حد مفزع. يكفيني أن أفكر في شيء ما حتى أتأكد من أنها تفكر فيه في ذات الوقت. قلت في سخرية مريرة: المشكلة أني جعان. يبقى تعالى ناكل، أنت معك الباقي من فلوس الأوتوبيس. اشتريت بعض السندويتشات ومضينا نلوكها ونرمك المرة في لا مبالاة. أدركت أنها وقد أنهت سندويتشاتها لم تزل جائعة، لأن الجوع كان يعتصر معدتي أنا. ناولتها سندويتشاتي، نظرت لي في حنان وابتسمت ابتسامة صفراء حزينة، ثم بدأت تأكل، والآن أشعر أنني امتلأت ولم أعد بحاجة للمزيد. فجأة صرخت سلمى في حماس أنها تذكر هذا الشارع تماما، قالت أنه الشارع الذي يعيش فيه دكتور محمود في عالمها. سألتها: دكتور محمود مين؟ العالم اللي اخترع جهاز نقل الجزيئات، انت نسيته؟ طبعا، كأنك حكيتي لي عليه من قرن. ده بني آدم مهذب وطيب جدا، ومش من عادته انه يطرد المعتيه اللي بيدعوا انهم جايين من كوكب تاني، فليه ما نشوفش اذا كان عندهم واحد منه هنا؟ وتفتكر انه هيعرفك؟ اذا كنت انت ولا انا يعني مجرد عيل صغير على الكوكب ده، فليه ما تفترضيش ان العالم بتاعك ده مش هيكون عيل بيرضع ولا ملوش وجود اصلا؟ ما اعتقدش انه كان طفل في يوم من الايام، وعلى العموم مش هنخسر حاجه. وشرعنا نجر أقدامنا المنهوكة شاعرين أن أحذيتنا هي أدوات تعذيب شيطانية من عهود محاكم التفتيش. مدخل البناية الرطب والسلالم، الطابق الثاني ثم الباب. عندهم دكتور محمود بالفعل في هذا الكوكب، ويمكن لسلمى أن تسترد أنفاسها المبهورة، لكن المشكلة هي أن اللافتة تقول أنه خبير آثار، مما ينفي تماما أن يكون نفس الشخص. لكن سلمى أعلنت في ثقة أنه هو المقصود، لأن محمود بكر في عالمها كان يهوى الآثار إلى جانب مهنته كعالم فيزيائي. إنها تلك الاختلافات البسيطة الضخمة بين الكوكبين، ولربما كان هذا المحمود يهوى الإلكترونيات هنا. لم أبدو متحمسا لأنني رأيت كل هذا بلا جدوى على الإطلاق. انفتح الباب عندما قرعنا الجرس عن رأس أصلع ووجه كالح كث الشارب. إنه هو، هذا واضح، لأن سلمى كادت تنسى حذرها وتهلل وتقفز عند مرآه، لولا أن تقطقت بلساني محذرا. كادت تنسى الحمقاء أن زميل العمل العزيز هذا لم يرها في حياته. قالت في صوت يتصنع الرزانة وإن بدا متهدجا نتيجة تأثرها: دكتور محمود؟ قال في دماثة ورقة حاشية لحسن الحظ: أيوة أنا دكتور محمود. نهارك حليب، أنا سلمى وده جوزي. هز رأسه في رقة بمعنى أن ما تقوله جميل لكنه لا يعنيه على الإطلاق. يا ترى نقدر ندخل؟ لا، قالها كسدادة مصوبة إلى حلقها. دمعت عيناي ضحكا على الرغم مني، لكن سلمى لم تيأس. طب اديني فرصة بس أتكلم يا فندم، أنت دكتور محمود بكر؟ ده اكتشاف ممتاز. وانت صغير كنت بتهرب من المدرسة وتدور على كنوز وهمية مدفونة في جنينة الجيران. كاد الباب يغلق في وجهها لولا أن بادرت بوضع قدمها في فرجته لتمنع غلقه، ووصلت الكلام في حماسة وسرعة: وفي الجامعة كنت بتداري خرم في جزمتك بأنك تمشي بشكل غريب، بس صاحبك كان بيقلس عليك وكان مسمي جزمتك حذاء أبي القاسم. بدأت مقاومته تلين نوعا حيث وقف خلف الباب: ووالدك كان مصر أنك تطلع محامي بس أنت خذلته. وهنا كانت مقاومته قد انتهت تماما. فتح الباب وألف علامة استفهام ترتسم على وجهه، وقطرات من العرق البارد تحتشد على جبينه، وفي بطء همس: أرجوكم تتفضلوا. قالت سلمى وهي تكوم قشور اليوسفي في قبضتها توطئة لأن تضعها في مطفأة السجائر أمامها: هي دي قصتنا. كنا جالسين في غرفة الصالون التقليدية المتظاهرة بالفخامة والتي تراها في كل بيت مصري حتى على هذا الكوكب، وكانت زوجته تصب لنا الشاي بيد مرتجفة وهي تختلس لنا النظر. واضح أنها لم تبتلع بعد فكرة أن تجلس مع كائنات من الفضاء الخارجي. أما دكتور محمود فكان منفعلا ومتحمسا إلى حد لا يوصف. قال لنا وهو يهرش في صلعته: لولا انك قلت لي ادق اسراري انا ما كنتش صدقتكم. بصراحه كنت فاكركم نصابين، خصوصا وان شكل هدومكم بيقول كده. في الواقع اني استخدمت نفس الاسلوب مع سالم في لقائنا الاول، على اني كنت محظوظه لان دكتور محمود اللي في كوكبي عرفني كتير عن نفسه. واحمر وجهها قليلا واردفت، ده لانه كان عايز يتجوزني. يا لها من كلمه، ان الموقف عجيب حقا، لكنني شعرت بعدائيه مفاجئه تجاه دكتور محمود الجالس معنا، برغم انه لا ذنب له في الموضوع. وفي عيني زوجته التمعت نظره غيره حاقده وهي ترمق سلمى، كانها تقول كيف يعجب زوجي او حتى نسخته بهذه المخلوقه. قالت سلمى لتذيل اثار اعترافها الاحمق، ولحسن الحظ انك ما اختلفتش عنه في الذكريات دي كتير، باستثناء انه متجوز طبعا. قلت هذه العبارة حين شعرت أنها ستزيد الطين بلة بلا محالة، وبدأت أسأله عن أحوال هذا الكوكب وعن الاختلافات غير العادية التي لاحظتها أنا وسلمى طيلة اليوم. فماذا يعرفون عن الفراعنة؟ ولماذا لا يعترفون بفضلهم؟ قال لي وهو يبتسم في ثقة العلماء المحنكين، الفراعنة؟ وإيه اللي عايز تعرفه عنهم؟ شوية رعاة احتلوا وادي النيل لفترة معينة بعدين سابوه. بقى كده؟ وما فيش عندكم أهرامات ولا أبو الهول؟ عندنا طبعا، بس ده علاقته إيه بالفراعنة؟ دي لمسات الحضارة اليونانية البارعة في مصر. كنت أنفجر غيظا من هذا الخلط. والكرنك والدير البحري ومعبد فيلة. بدت على وجهه معالم الحيرة والغباء، فأدركت أن الأمر فيه اختلاف المسميات لا أكثر. لهذا قلت له موضحا، معابد في الصعيد في الجنوب؟ آه، قصدك معابد ديانا وأبولو اللي موجودة في الأقصر؟ ليه مش بتسميها بأسمائها؟ أرجو أن يمسك بي أحدكم قبل أن أهشم وجه هذا المعتوه. ألا يفهم هؤلاء القوم معنى كلمة طراز؟ ألم يلحظوا اختلافا ما بين أثار الفراعنة وبين المعابد والتماثيل اليونانية؟ إن الطراز الفرعوني الأصيل لا يمكن خلطه مع أي طراز آخر، لكنه كالعادة كان يملك تفسيرا مقنعا له هو طبعا. اليونانيين نجحوا في انهم يعملوا اكتر من نمط في كل بلد زاروه، وكان اسلوبهم في مصر مختلف عن اسلوبهم في اليونان، وده دليل تاني على عبقريتهم. وتماثيل الملوك وغيرهم كلها يوناني طبعا، ما انا قلت لك انهم غيروا النمط بتاعهم عشان يناسب البلد. طب والهيروغليفية، هل دي كمان لغة يونانية؟ دي لغة سرية خاصة بالكهنة المصريين، بس احنا هنعوزها في ايه طالما هيرودوت ما سابش صغيرة ولا كبيرة إلا وحكاها. هنا اعتدلت في جلستي، لقد بدأت أفهم. قصدك إنكم ما تعرفوش اللغة الهيروغليفية؟ أيوة ما نعرفهاش. وحجر رشيد؟ مرة أخرى تبدو علامات الغباء على وجهه. سألته عن نابليون بونابرت والحملة الفرنسية على مصر، فقال لي إن هناك واحدا بهذا الاسم حاول غزو مصر في أواخر القرن 18، إلا أن الأدميرال البريطاني نيلسون نسف أسطوله عن بكرة أبيه في البحر الأبيض المتوسط. رفعت رأسي نحو سلمى التي جلست تثرثر مع الزوجة في أمور نسائية بحتة، مثل أسعار الخضر وأسماء العطور والأقمشة على هذا الكوكب. لم تكن على استعداد لسماع ما يدور في خلدي من خواطر. إن هذا الكوكب هو جنتي، حتما هو كذلك. طيلة الليل ظللت أذرع غرفة الفندق كالأسد الحبيس، أدخن سيجارة وهمية هي قلمي، وأحدث أشخاصا لا وجود لهم، وأضحك من نكات لم أسمعها. كانت الأفكار تتصارع في رأسي حتى أنها لا يسحق بعضها البعض، أكثر من فكرة رائعة قضت عليها فكرة أخرى. إن أمامي مستقبلا رائعا، رائعا إلى حد أنه يثير الرعب في نفسي. أما سلمى فكانت جالسة على الفراش وقد أسندت ذقنها على ركبتيها وضمت كفيها أمام ساقيها، ترمقني بعينين خرساوين. ثم تكلمت بعد هنيها، سلم حبيبي انت اتجنيت؟ ها بتقولي حاجة ملكي؟ بقولك انت اتجنيت؟ دكتور محمود ده قدم لي هدية العمر. بلاش مبالغة، مبلغ الميتين جنيه ده سلف عشان نبات في الفندق. بطلي هبل يا سلمى، أنا بتكلم عن مصير البشرية كلها وانت بتفكري في الفلوس. انت ما سمعتيش اللي قاله. ثم إنني جلست على الأرض جوار الفراش وجرعت أرسم على السجادة خطوطا وهمية بإصبعي السبابة لأؤيد كلامي. قال إن نابليون بونابرت ما دخلش مصر بتاتا لأن نيلسون دمر أسطوله في البحر المتوسط. أي نعم الحملة الفرنسية على مصر كانت حملة فاشلة تماما وتواجهت بمقاومة رهيبة، بس هي على الأقل نجحت إنها تدخل الطباعة لمصر وطلع لنا كتاب وصف مصر، وبعد كده تفكر رموز اللغة الهيروغليفية اعتمادا على الجهود الكبيرة بتاعة شامبليون عالم الأثار الفرنساوي. وهو ده بيت القصيد. دلوقتي ركزي معايا، بونابرت كان بيلعب لعبة المساكة مع الأسطول البريطاني في البحر المتوسط ووصل مصر، لقى حجر رشيد اللي كان مفتاح رموز اللغة دي. لو نيلسون كان لقى أسطول بونابرت كان دمره وغير وجه التاريخ، وده اللي حصل في الكوكب ده. نيلسون دمر أسطول بونابرت ومحدش لقى حجر رشيد. أسرار الهيروغليفية ما اتكشفتش، محدش فهم أنهي حضارة عظيمة كانت موجودة. فضلوا معتمدين على أكاذيب المؤرخين اليونانيين، وفضلوا معتقدين إنهم شعب ملوش تاريخ. بدأت علامات الاهتمام تغزو وجه سلمى وسألتني: طب وإيه هو دورنا في ده كله؟ لسه ما فهمتيش. إحنا المحظوظين الوحيدين اللي وقعت علينا مسؤولية إننا نعرف الكوكب ده تاريخه. إحنا اللي حنهادي شوية الهبل دول بمعرفة أجدادهم، هيعرفوا تاريخ كل الأسر الفرعونية من الأسرة الأولى ولحد عصر البطلسة، هيفهموا كل اللي اتكتب على الجدران والمسلات وقواعد التماثيل. أنا وإنتي هنقود الكوكب ده للمعرفة. أنا وإنت؟ أنا وإنتي. قال دكتور محمود وهو يجد السير عبر أروقة ذلك المبنى: أتعشم إنكم تكونوا نمتوا كويس. قلت لاهثا وأنا أحاول اللحاق به ومئات الأسئلة تزدحم في رأسي: رائع، أشكرك جدا. كان الواجب إنكم تباتوا عندي، بس انتوا عارفين الظروف. ما تشكرنيش، ده واجبي تجاه صداقتي القوية أنا ومدام سلمى على كوكبها. وعند أحد الأبواب الجانبية دلف وأنا خلفه وسلمى خلفنا. كانت قاعة كبيرة مظلمة إلى حد ما. انتظرت بضع ثواني حتى اعتادت عيني الظلام. كان هناك عدد لا بأس به من الأشخاص الجالسين حول مائدة طويلة تشبه موائد الاجتماعات، وكانوا جميعا يرموقونني في حدة وشك، ودخان التبغ يفعم هواء الغرفة مما جعل الرؤية ضبابية تماما. قال لي دكتور محمود وهو يشير بلا مبالاة إلى الجالسين: أقدم لكم السادة اللي قاعدين: دكتور زاهي من هيئة الآثار، اللواء بدران من شرطة الآثار، العميد محمد من مباحث الجيزة، الأستاذ سيد من جامعة القاهرة، البروفيسور عدنان من معهد البحوث. وكنت قد نسيت كل شيء تقريبا حين انتهى هو من تعريف آخر الجالسين، فيما عدا رجلا واحدا يرتدي بذلة أنيقة مدنية ووجهه في الظلام خارج دائرة الضوء. قلت لدكتور محمود متسائلا: ومين اللي هناك ده؟ رقم زيرو اللي محدش يعرفه؟ لم يضحك، ولم يضحك واحد من السادة المهمين الملتفين حول المائدة لمحاكمتي على شيء لا أدري ما هو بالضبط. إن رغبة جنونية في الفرار تطاردني، لكن الأوان قد فات للأسف. أقعد. جلست في حذر وأنا أشعر أنني نسيت كيفية الجلوس. استرخي. هكذا أمرني سعادة اللواء الذي نسيت اسمه، فاسترخيت على الفور. اهدى. أمرني بذلك أحدهم فهدأت بالا على الفور. بدأ الرجل ذو الوجه الغامض يتحدث بنبرات رزينة واثقة. كان يرحب بي وزوجتي في بلدنا مصر، حتى وإن كان على بعد ملايين الأعوام الضوئية من بلدنا الأصلي، وقال إنه يأمل أن يؤدي تعاوننا إلى فتح جديد في التاريخ، لأنني إن كنت صادقا سأكون شخصية القرن، وسيكون وصولي لعالمهم أهم حدث منذ اكتشفوا الكهرباء، أما إذا كنت لا سمح الله كاذبا. وهنا أحسست بالقشعريرة تزحف عبر عمودي الفقري، لا داعي لأن يكمل كلماته. لم يكونوا على علم بجهاز نقل الجزيئات، كل ما كانوا يعلمون هو أننا قذفنا بشكل ما إلى عالمهم، وهكذا يظل عندي باب خلفي لا بأس به للهرب لو أرادوا بي سوءا. دلوقتي كلمنا عن حجر رشيد. ده حجر لقيته الحملة الفرنسية قرب رشيد، وكان عليه نص بثلاث لغات، الهيروغليفية واليونانية والديموطيقية. العالم الفرنساوي شامبليون كان اكتشف ان الفراعنة كانوا بيكتبوا اسم الملك في اطار مستطيل منحني الجوانب بيقولوا عليه خرطوش، وبكده قدر يستخلص الابجدية الفرعونية بمجرد المقارنة. وبعدين؟ وبعدين ولا حاجة. ايه، ما تجيش تقول لنا انك ما تعرفش المكان اللي لقوا فيه حجر رشيد في العالم بتاعك. ايوه، لقوه عند رشيد. ايوه ده واضح، بس ايه هي احداثيات المكان؟ رشيد دي مش شجرة هنحفر تحتها لما الشمس تبقى عمودية. ما كنتش موجود طبعا مع الحملة الفرنسية لما لقوا الحجر. يبقى انت تعرف الحروف الهيروغليفية دي؟ للأسف لا. واحنا ايه المفروض نعمله؟ وايه المساعدة اللي قدمتها لنا؟ قال دكتور محمود في تأودة محاولا تهدئة التوتر المخيم: أستاذ سالم، لو انت ما تقدرش تدلنا على مكان حجر رشيد، فعلى الأقل تقدر تدلنا على مكان نص تعرف ترجمته، وبالتالي نقدر نعمل المقارنة على طريقة شامبليون الشهيرة دي. هرشت رأسي مفكرا، وهنا ارتفع صوت سلمى للمرة الأولى: حضرتك رمسيس الثاني كتب اسمه على كتير جدا من المعابد والمسلات، حتى اللي هو ما بنهاش، هتلاقي اسمه متكرر كتير عند الكرنك والدير البحري أيا ما كان اسمهم عندكم. أيوة، وتحتمس الثالث شال اسم والدته حتشبسوت من فوق أثرها عشان يكتب اسمه هو. مضى الرجال يدونون ما قلته في اهتمام، وسكرتيرات قلقات يهرعن هنا وهناك، حاملات رسائل يبدو أنها هامة جدا إلى جهات معينة في مكان ما. وهكذا مضى الاستجواب الذي استغرق 4 ساعات أو أكثر. كنت أنا وسلمى نعتصر خلايا ذهنينا لاستخراج كل ما نذكره، ربما منذ دراستنا الابتدائية عن الفراعنة. أبدا لم نفطن لجهلنا المروع بالتاريخ الفرعوني إلا حين وجدنا نفسينا بحاجة لتذكر ذلك التاريخ. كم كان عدد الأسر؟ أية أسرة بنت الأهرام؟ متى بدأت عبادة آمون؟ ما الاسم الأصلي لأخناتون؟ أين يقع وادي الملوك؟ كم عاما استمر كفاح طيبة؟ من من الفرعنة شيد تمثال أبو الهول ولماذا؟ من هو بعنخي؟ من هو سنوحي؟ من هو؟ متى؟ لماذا؟ كيف؟ كنا قد انتهينا أنا وسلمى، ولو كنا قد اقترفنا جريمة ما فإننا في أتم حالاتنا النفسية لنعترف إن هؤلاء السادة لا يتعبون ولا يعرفون الرحمة، وقد استحال عقلي إلى ذبابة قد فرغ من امتصاصها عنكبوت. بعد أن طال التعذيب قال الرجل غامض الوجه وهو ينظر في ساعته: أعتقد أن الوقت جاء عشان ننهي الجلسة دي، عندنا هنا كمية لا بأس بها من المعلومات اللي هتحتاج أسبوع أو أكتر عشان ندرسها، عشان كده أنا بشكركم أنتوا الاتنين وأتمنى لمصلحتكم أنكم تكونوا على حق. قرأ المدير الأوراق الأخيرة التي حملتها له مرة تلو مرة، ثم قال دون حماس وهو يناولها لي: أنا مش مرتاح قوي للمجرى الأخير بتاع الأحداث، القصة بقت استعراض لثقافة فرعونية، وما أعتقدش القارئ هيلاقي حاجة تجذبه وسط كمية الأسماء والمواقع دي. الصبر يا فندم، الأكشن لسه مبدأش. أكشن؟ أيوة، الاتنين السزك دول فاكرين إن اللي يعرفوه ويجهلوا العالم ده كفيل بأنه يجيب لهم الراحة والنغنغة. مش ده اللي انت كررته كذا مرة في القصة؟ استطردت في غموض وأنا أعيد أوراقي إلى الملف. بس هيعرفوا قد إيه كانوا غلطانين، هيعرفوا ده كويس قوي. لم نكن نعلم أنه في الوقت الذي غفونا فيه في فندقنا أنا وسلمى كانت هناك جيوش من علماء الآثار تعيد البحث في معابد الصعيد، وجيوش من المصورين تلتقط صورا دقيقة لآلاف النقوش الجدارية المنسية، وجيوش من خبراء الكمبيوتر عاكفة على تلقيم أجهزة الحاسب الآلي العملاقة في عدة وزارات للتحقق من تكرارية النقوش وتفنيد الاحتمالات المختلفة ومقارنتها. وحول رشيد استحال الليل نهارا، حيث سلطت الكشافات العملاقة وشرعت البلدوزرات تهدر كدين سرات أسطورية تلتهم التراب بحثا عن حجر صغير يحوي سر الحضارة. كانت اللغة الهيروغليفية تولد من جديد وبسرعة غير عادية، إن البحث عن طلاسم لغة في عهد الكمبيوتر يختلف قطعا عن ذلك المجهود المحموم الذي بذله شامبليون وحيدا على ضوء شمعة. كانوا يحتاجون إلى طرف خيط، وقد قدمنا لهم عدة خيوط كلها تقود إلى نفس الشيء. في الأيام التالية تكررت جلسات الاعتصار الذهني، إذا صح هذا التعبير، وكان هؤلاء السادة يخصصون يوما لكل موضوع: قصة الهرم، إخناتون، كليوباترا، حتشبسوت، إياح حتب، حور محب، إلخ. وعرفنا أنهم بعد كل استجواب كانوا يشرعون في دراسة كل حرف، ثم يرسلون فريقا من علماء الآثار للبحث عن أي نقش يؤيد ما قلناه، ويحاولون فهم كل كلمة في هذا النقش على ضوء كلامنا. ثم جاء اليوم السعيد، اليوم الذي سمحوا لصحفي أن يقابلنا فيه. كان شابا ناحلا تلتمع عيناه حماسة وجبينه مندى بالعرق ويداه ترتعشان، وهو يسألنا عن كل شيء. بالطبع لم أصارحه بقصة ناقل الجزيئات، وحاولت إعطاؤه الانطباع بأننا عرافان أو ساحران أو أي شيء من هذا القبيل. بعد هذا بدأت الأحاديث الصحفية لي تتوالى. لم أعد أذكر كم صحفيا أصلع الرأس وكم صحفية تصبغ شعرها وتلوك اللبان قد قابلت، لكنني كنت في كل مرة أحكي شيئا جديدا. وكان موضوعنا في أي جريدة أو مجلة مضمونا، في أي مرة نفتح فيها فمنا، وغدت صورتي أنا وسلمى مألوفة لرجل الشارع، لكن أحد لم يلحظ تشابهنا غير العادي. صار اسم رمسيس وخوفو يترددان في وسائل الإعلام وعلى المقاهي، وعرف الناس إخناتون داعية التوحيد وسنوحي الفلاح الفصيح. على أن أكثر القصص التي أثارت شغف الناس كانت هي قصة كليوباترا ومارك أنتوني، وبرغم أن المؤرخين اليونانيين حكوها، وبرغم أن كليوباترا لم تكن فرعونية تماما، فإن التفاصيل لم تكن واضحة كما حكيناها نحن. وسمعنا عن مسرحية بنفس الاسم تقدمها مسارح لندن، ألفها شاب إنجليزي واعد اسمه ويليام شكسبير. بالطبع استوحى الفكرة منا، لكنه لم يستأذننا. اقترحت سلمى أن أقاضي، لكني وقد تذكرت ماضي المشين رأيت أنه من العدل أن أترك سارق القصص هذا وشأنه، كنوع من التكفير عن سرقاتي السابقة. ذات يوم جاء للفندق شاب وسيم تبدو في ملامحه سمة أرستقراطية لا تخطئها العين، وقدم لنا نفسه باسم أحمد شوقي شاعر، ثم إنه طلب مني الإذن في السماح له بكتابة مسرحية شعرية يكون اسمها مسرع كليوباترا. هرشت رأسي في تأدة كأني أفكر، ثم قلت ده من حقك، أنا ما اخترعتش القصة والتاريخ ملك للجميع. قلتها في تواضع وأنا أقاوم رغبة جنونية في الصراخ فرحا. في هذا العالم سيكون لي الفضل في إلهام أحمد شوقي بفكرة مسرحيته الرائعة، ويا لها من مصادفة. وإيه اللي هتقوله فيها؟ مش عارف، لسه ما قعدتش عشان أكتبها. ابدأها بالبيت ده: قياما نشرب الخمرة على نخب كليوباترا. كرر هو البيت ورائي محاولا حفظه، ثم مط شفته السفلى في شمئزاز وغمغم. مش وحش، بس أعتقد أني ممكن أكتب حاجة أحسن من كده. قلت مقاوما ضحكة خبيثة توشك أن تفلت مني. على كل حال ده مجرد اقتراح، وتقدر بعد ما تخلص المسرحية دي تجرب تكتب مسرحية عن قسو ليلى أو قنبيز ملك الفرس. بدت نظرة عدم فهم على وجهه، فقلت على الفور طبعا ده لو كنت تعرف مين دول. كيف لو عرف أنني أحفظ كل هذه المسرحيات عن ظهر قلب قبل أن يخط هو حرفا واحدا فيها؟ وانصرف الشاب شاكرا لي عطفي. دنت مني سلمى وجلست أمامي حائرة، وبعد هنيها همست سالم: أنا ضميري مش مرتاح للي بيحصل ده. ليه؟ اللي بنعمله ده أعتقد أنه مش أخلاقي 100%، خداع مش قادرة أعرفه بوضوح. قولي أنه مفيش غبار على اللي بنعمله. نظرت لها في ثقة وابتسمت بزاوية فمي اليسرى. مفيش غبار يا حياتي، مفيش غبار، أنت بس ثقي فيا. هكذا ظلت أيامنا تمضي على هذه الوتيرة. رسالة من المخرج الأمريكي جوزيف مانكوفيتش يطلب مني أن أعمل مستشارا في فيلمه الضخم كليوباترا الذي ستقوم ببطولته ممثلة اسمها جلوريا سميث. وافقت على شرط أن تكون بالدور إليزابيث تايلور لو كانت عندهم واحدة، لأنها ستؤدي الدور بشكل أفضل. شعراء يطلبون الإذن في نشر قصائد عن كليوباترا والكرنك، وملحنون شباب يطلبون تلحينها، وكتاب سيناريو يطلبون كتابة سيناريو عن إخناتون. الجديد إنني كنت أقدم قوالب جاهزة لكل هؤلاء كي يستعملوها، حتى أن الملحن الشاب الذي عرفت أن اسمه محمد عبد الوهاب انبهر بشدة بالنداء المنبهر الملهوف كليوباترا التي تبدأ به الأغنية التي تحمل هذا الاسم. قال إنني عبقري فهززت رأسي في تواضع. واقترحت على مخرج مثقف اسمه شادي عبد السلام أن يقدم فيلما عن قبيلة تتعايش من سرقة المومياوات. سألني في شرود عن الاسم الذي يطلقه على الفيلم، ففكرت حينا ثم قلت مفيش غير اسم واحد يليق عليه، سميه المومياء. اسم رائع، انت فعلا موهوب. هكذا ترون كنت منهمكا لأذني وسط كل هذا. وتحولت قاعة الاستقبال في الفندق إلى سيرك يضم مئات الشعراء والملحنين والرسامين والمخرجين وكتاب القصة، وكلهم جاءوا من أجلي. وتدريجيا بدأت علاقتي تفتر بسلمى، لم أعد أتذكرها إلا وقت النوم حين تجلس على الفراش ترمقني في صمت بضع دقائق قبلما تكرر سؤالها الخالد. سالم، أنت ضميرك مرتاح؟ جدا. لقد بدأ حسابي في المصرف يتضخم أخيرا. أنا الذي لا أعرف مكان أي مصرف في عالمي. صحيح أنه حساب بعملة هذا الكوكب الغريبة، لكنه مال على كل حال، ويمكن إذا أردنا الرحيل أن نشتري به ذهبا أو فضة أو يورانيوم 273 أو أي مادة يمكن استعمالها في الكواكب الأخرى. وافرض رحنا الأرض ما تعرفش الذهب؟ هكذا تقول سلمى متشائمة، فأنظر لها في حنك وأقول يبقى حنسيبها على طول لكوكب تاني، الكوكب اللي ما يعرفش الذهب يبقى كوكب ما يستهلناش. فتنظر لي في حنان وتهمس. سالم، احنا هنمشي امتى؟ لما نخلص. وامتى هنخلص؟ لما يعرفوا اللي نعرفه. كانوا قد بدأوا ينقبون في وادي الملوك واجدين المومياء تلو المومياء لملوك الفراعنة العظام، وبفضل توجيهاتي استطاع العلماء المصريون أن يجدوا مومياء توت عنخ آمون منتزعين ذلك النصر من لورد كارنافون وهاورد كارتر صاحب الكشف في عالمي. وتدريجيا تراكمت الأثر حتى صارت حاجتهم ملحة لبناء ذلك المبنى الشامخ الأنيق في ميدان التحرير، المتحف المصري. وبدأت السياحة تنتعش، والأسماء الفرعونية العزيزة تحتل مكان الأسماء اليونانية السخيفة، وتاريخ مصر القديمة يتشكل. إنني عراف هذا العالم، ولن ينتزع مني أحد ذلك المنصب. ولكن ألا ترى معي شيئا ما يثير الريبة في كل هذا النجاح؟ بلى، وأنا كذلك أوافقك. ثمة نذير شؤم يخيم على المناخ المزدهر، إن الأمور لا تسير أبدا بهذه البساطة والسلاسة. ثمة كارثة تنتظرنا، لا جدال في هذا، ولكن أين وكيف وهل سننجو منها؟ هذا ما ستعرفه بعد لحظات. كنت عائدا إلى الفندق منهكا بعد يوم حافل حين استوقفني موظف في استقبال الفندق، وهو بالمناسبة أبله تماما، ليقول لي بابتسامة مشرقة المدام مش موجودة، خرجت من ساعة مع اتنين عاملين زي الحيطان كده، وتهيالي ان واحد منهم كان بيهددها بمسدس مخبيه تحت البلطو بتاعه، بس قلت لنفسي ده اكيد غلطان، خصوصا ان المدام فضلت تبصلي بصات كده غريبة وتعمل حركات مش مفهومة. قبل ان يكمل عبارته كنت قد وثبت فوق الكاونتر ممسكا بياقد بدلته الحريرية والزبد يتساقط من فمي. بتقول ايه؟ اعاد لي سرد القصة في ارتباك والرعب يتملكه. يا لك من معتوه، لقد اختطفت زوجتي أمام عينيك وأنت لم تفهم حتى محاولتها لإخبارك أن هناك شيئا على غير ما يرام. ولكن كيف ومن ولماذا؟ هل تركت لك رسالة ما؟ أيوة، قالت أنك لن تقعد جنب التليفون. أطلقت سراحه وشرعت أثب السلالم ثلاثة ثلاثة قاصدا غرفتي، ذهني مضطرب كبكرة خيط لعبت بها قطة. ودخلت الحجرة فلم أرى ما يثير الريبة، كل شيء في مكانه حتى جهاز ناقل الجزيئات في موضعه تحت حاشية الفراش. إن قرحتي تتحرك وآلامها تعتصرني. جرس الهاتف يدق، أكفلت وهرعت نحوه كالملسوع. سمعت صوتها العزيز عبر الأسلاك مرهقا خائفا حبيبا. سالم، أنا سلمى. سلمى أنت فين؟ سادت هنيها من الصمت، ثم عاد صوتها. ما اقدرش اقول، دول بلطجيه قوي يا سالم، ما بيهزروش، بيحذروك اذا ما عملتش اللي هم عايزينه. ايوه هيبعتوا لي ودانك في طردك العاده. لا، افضل من كده. هيشيلوا ضوافرك بالكماشه؟ يا ريت، للاسف عندهم حاسه ابتكار، هيحطوا راسي في شوال مليان فران. يا كلاب، طريقه التعذيب الفيتناميه القديمه ياه. وهنا سمعت صوت جلبه وفهمت انهم انتزعوا منها السماعه، ثم سمعت صوتا فظا يقول بلكنة أجنبية خلاص كفاية تهريك، نفذ أوامرنا وإلا. ثم وضع السماعة وساد الصمت. لقد نسي الحمقى أن يخبروني بأوامرهم، إن هذا يثير الأعصاب. رفعت السماعة في لهفة لأسمع ذلك الوغد يتكلم. معلش نسينا أن نوضح. ولا يهمك، مشاغل الحياة بتنسينا أسامينا. إحنا عايزين منك خريطة تفصيلية لأماكن كنوز فرعونية التي لم تبلغ بها السلطات واحتفظت بها لنفسك. ومين قالك إن معايا حاجة زي دي؟ لأننا مش عبيد. استنى مكالمة تاني نشرح لك فيها كيف نتقابل. ساد الصمت مرة أخرى، وبعد ثواني عاد الجرس يدق، فرفعت السماعة لأسمعه يقول في حرج واضح: نسيت أن أحذرك. طبعا طبعا، ولا كلمة للبوليس وإلا مش هشوف مراتي تاني، مش كده؟ مزبوط، أعذرني على شرود ذهني. لا عليك، تصبح على خير، ويا ريت ما تأذوهاش لو سمحت. ووضعت السماعة شاردة الذهن أنا الآخر. يا لها من كارثة. كانت أوجاع القرحة تمزقني، لكني لم أستطع أن أفعل شيئا آخر سوى أن أجلس وحيدا في غرفتي، أرشف فناجين القهوة وأرمج جهاز الهاتف في تشاؤم. يا لهم من حمقى، لقد ظنوا أننا نعرف عن كنوز الفراعنة أكثر مما كشفنا عنه، وظنوا أنهم بالسيطرة علينا يمتلكون مفاتيح خزائن قارون، لكن جعلهم يفهمون سيكون عسيرا بعد الشيء. والآن ليس لدي سوى أن أنتظر أو أبلغ الشرطة. الحل الأول كفيل بإصابتي بالجنون، أما الحل الثاني فلن يزيد على محاولة تتبع خطوط الهاتف، الأمر الذي لن ينقذني من الجنون أيضا. ولكن ثمت شيء غريب، أشعر بالخوف لا القلق. هناك فارق كبير بين الخوف والقلق، وفي حالتي هذه المفروض أن يقتلني القلق، فماذا يخيفني؟ أشعر بالجوع برغم أنني تناولت عشائي، وأشعر بالبرد برغم أن الغرفة دافئة. إن تفسير هذا ليس عسيرا، هذه ليست مشاعري، بل هي مشاعر ذاتي الثانية، سلمى في سجنها البعيد. لقد ألفت هذا الخلط ولم يعد يدهشني، لكنه في هذه المرة سيكون مفتاحي للبحث عنها. إنها كروموزوماتي، وإنني لابد واجدها بشيء من الجهد لو تركت العنان لغرائزي. إن كروموزوماتي النائمة في خلايا جسدي لقادر على إيجاد كروموزوماتي النائمة في خلايا سلمى، وسأفعل هذا وحدي دون ما عون. الأمر عسير، شرعت أردد هذا لنفسي وأنا أركب سيارتي الجديدة التي لم أحصل على رخصة قيادتها بعد، وأجوب شوارع المدينة مستسلما لشعور غامض لا أعرف إلى أي حد هو صائب وإلى أي حد هو مزيف. المشكلة، قلت لنفسي، أن ما يربط بيني وسلمى ليس نوعا من التخاطر التليباثي، وإلا لغدا العثور عليها سهلا. إنه نوع غريب من الانتماء، كالذي يجذب الساق المبتورة نحو صاحبها، إذا كان هناك حقا شيء كهذا. مشكلة الحضارة هي أنها أتلفت للأبد غرائزنا البدائية، وإن أي قط يحترم نفسه كان حتما سيجد زوجته بعد ربع ساعة من اختفائها لو كان في مكاني، لكني لست قطا للأسف. كنت أحمل معي جهاز ناقل الجزيئات، والحنين والقلق يمزقانني حين وجدت شيئا يدفعني إلى السير في ذلك الشارع الجانبي. كلا، لا يمكن أن تكون هذه المدرسة هي وجهتي. مدرسة ابتدائية تصدع مبناها لا يمكن أن تكون هي ضالتي. كان الأطفال يملؤون الشارع في انتظار لحظة أن يفتح الباب الحديدي الصدئ ليترصوا في طابور الصباح. ليلة كاملة انقضت علي في السيارة غارقا في حيرتي، والآن المفروض أنني وصلت. كان هو الذي تعرف علي أولا، وجهه الشيطاني الأبله ومريولته الزرقاء والابتسامة الخبيثة بركن فمه الأيسر. شريف، نسختنا الكروموزومية التي نسينا عنها كل شيء. يا للعنة، إذن فكروموزومات هذا المعتوه هي التي قادتنا إلى هنا. وكنت أقتفي أثرا مضللا طيلة الوقت. أنكل، إزيك؟ أنا شفتك في التلفزيون امبارح. فتحت باب السيارة ونزلت منها وانحنيت على ركبتي جواره، وشرعت أفكر إنني أمقت هذا الطفل السخيف، لكنه قد يكون ذا عون لي. أولا، سيساعدني مجيئه معي على التخلص من جاذبية كروموزومات المضللة. ثانيا، لو وحدنا غريزتنا أنا وهو، فلربما استطاعت روحه البريئة الشفافة، وكان يملك واحدة، أن تساعدني في إيجاد كروموزومات سلمى. نظرت في عينيه وقلت: شريف يا حبيبي، أنت فاكرني وفاكر تنت سلمى، مش كده؟ طبعا. وحاسس أنك بتنتمي لينا، عارف معنى تنتمي؟ لا. يعني حاسس انك مننا واننا منك؟ لا. تصدق انك عيل حمار، افهمك ازاي؟ بس طب بص يا شريف، انت حسيت اننا جايين لكم نزوركم من قبل ما نيجي، مش كده؟ هز رأسه ام بلى. في حاجة بتربط بيني وبينك وبين طنط سلمى، فاكرها؟ مرة أخرى هز رأسه النعم. قلت في خطورة باحثا عن الأسلوب الأمثل لإقناع هذا الشيطان الصغير: الحرامية خطفوا طنط سلمة وحيقتلوها، وأنا عايز معايا مفتش مباحث عظيم زيك عشان تجيبها لي. تيجي تركب معايا العربية؟ بدا عليه الحماس، ففتحت له باب السيارة وأركبته جواري، ثم أدرت المحرك حين سمعت صيحة من سيدة صارمة الوجه تبدو كإحدى المربيات الفضليات، وهي تشق زحام الأطفال لتلحق بنا. أنت يا أستاذ واخد الولد ده ورايح بيه على فين؟ بعدين يا أستاذة بعدين، ما عنديش وقت للشرح. وفي المرآة الجانبية لمحتها تدون رقم سيارتي في وريقة أخرجتها من حقيبتها. لا ألومها، فقد قامت بواجبها على أكمل وجه، على أنني أتحمل الآن بجانب كل أعبائي عبء أن أثبت للشرطة أنني لم أخطف الطفل. تقبل أعتمد النظرة، قالها لي مفسرا وضحك في بلاها، فزمجرت من بين أسناني: أيوة واضح، وأكون شاكر لو قفلت بقك يا أخي شريف. هل تشعر بها؟ من عالمها البعيد جاءت وغدت لي، تعرف أسراري وأحلامي وتتجاوز عن سخافاتي ونقاط ضعفي. إنها بريئة رقيقة، فهل تشعر بها؟ أمسك بالمقود بيدي اليسرى وأضغط كف الطفل الصغيرة بيدي اليمنى. حاول أن تدوب في خلايا كفي، حاول أن تتوحد معي وتفكر مثلي. إننا حتما واجداها، فقط ساعدني. ها نروح يمين ولا شمال؟ فكر يا دنت فكر. فيضع إصبعه في فمه بحيرة ويهمس: مش عارف. أضغط على أسناني وأصيح بوحشية: لا أنت عارف، بس أنت ركز فكر حس. فتلتمع الدموع في عينيه ويسيل المخاط من أنفه ويهمس: شمال. فأدير مقود السيارة إلى اليسار وأضغط دواسة البنزين. يجب أن أرفق بهذا البائس الصغير، إن الخوف يعتصر قلبي، ومعنى هذا أنه خائف، إنني أمقت نفسي، ومعنى هذا أنه يمقتني. لا ريب أنني أبدو له كأنني قد اختطفته، لكنني لا أملك السعة النفسية التي تسمح لي بأن أكون حنونا حتى مع نفسي. وهكذا شرعنا نتحسس دربنا عبر شوارع القاهرة، إننا نتجه نحو حلوان، ويا لها من رحلة مضنية. يمينا يسارا يسارا يمينا، هنا لا لا هناك بل هنا. والآن ها نحن أولاء نرمق ذلك البيت المنعزل عند أطراف المدينة، حيث حملتنا غريزتانا. إن الإحساس الغامض يتملكني، سلمى هنا لا ريب في ذلك. نظرت لوجه الطفل فلمحت أنفاسه المبهورة تتلاحق من منخريه، والحمرة تغزو خديه، وهو لا يجد ما يفسر به ذلك الشعور العجيب. وصلنا. حاسس باللي أنا حسه؟ هز رأسه في انبهار وشرع يرمق البيت. إنه إحساس لا يوصف، ولا يمكنني أن أقربه لك، وإلا لغدوت شكسبير هذا العصر. لو أنك تفهم ما تشعر به تفاحة نحو تفاحة أخرى على نفس غصن الشجرة، لو أمكنك هذا لأرحتني من عناء الوصف. أدرت مقود السيارة متجها إلى أقرب قسم شرطة، وأنزلت الصبي على مسافة معقولة، ثم أصدرت له تعليماتي: هتخش هناك وتقول لهم إنك تايه، وتقول لهم اسمك وعنوانك، اوعى تفتح بقك بحرف عني أو عن البيت ده. أنت قدمت لي مساعدة مش هنساها لك، وتقدر ترغي زي ما أنت عايز لما تروح بيتك. سلام. بالحرامية هتحاربهم لوحدك؟ ابتلعت ريقي وداعبت بأناملي شعر رأسه الخشن. هحاول يا حبيبي، أوعدك أني هحاول. فكرة ملائمة، فكرة ملائمة. إنه قدري أن أقضي حياتي عاصرا خلايا ذهني المنهكة باحثا عن فكرة. إن مشكلتي الحالية ليست عسيرة، بل هي إلى حد ما مستحيلة. ها هو ذا البيت المكون من طابقين بجدرانه المتآكلة الذي تفوح منها رائحة القدم، سمة ماسورة مياه صدئة، وبوابة حديدية مقفلة بقفل فظ، وجنزير كأنه منتزع من دبابة. وداخل هذا المبنى زوجتي. والآن كيف أدخل؟ كلا، ليس ملائما أن أبلغ البوليس، لأن الأمر برمته مجرد حدث، ولست موليعا برؤية ردة فعلهم إذا ما تبين أنني معدو. كلا، ليس ملائما أيضا أن أطرق الباب، لأنني لا أملك أي حيلة أبرر بها قدومي، ولا أملك أي فكرة عن الوضع بالداخل. أتسلق المواسير؟ لا تكن سخيفا، أنا لست لصا محترفا، ولست بالطبع قردا. لن تستفيد سلمى شيئا من تهشم جمجمتي. فكرة ملائمة، كل ما أحتاج إليه هو جزء من الثانية، إصبع من أصابعها، ألمسه وأضغط أي رقم على ناقل الجزيئات، من ثم نفر نهائيا بعيدا عن هذا العالم المشؤوم. لا أريد ما جمعت من مال، لا أريد شيئا، أريد صغيرتي البائسة التي لم أشعر بمعناها في عالمي إلا بعد أن فقدتها أو كدت. فقط اعطوني فرصة لأهرب معها بعيدا بعيدا. بدور على حاجة أخ؟ كان هذا هو السؤال الذي حسم الموقف نهائيا، إذ بينما أنا شارد في خواطري الجنونية شعرت بتلك الكف الباردة كالثلج الغليظة كالصخر تهبط على قفاي. التفت في هلع لأرى أسوأ كوابيسي وقد غدا واقعا. إنه رجل ضخم الجثة شرس المحية يقف خلفي ويرمقني في شك. إذن صدق حدثي، لابد أن هذا هو مقر العصابة، وهذا الوحش هو من كلفوه بحراسة البيت. كيف فاتني ذلك؟ حاولت أن أقول شيئا، أن أفسر، لكن كلامي جاء بالطبع مجرد دمدمة بلهاء لا تفسر شيئا. من الواضح تماما أن هذا الوغد مسلح، وحتى دون سلاح ستلعب عضلاته دورا حاسما في أي صراع محتمل. بقولك بتعمل إيه هنا؟ ما يبقى تعالى معايا بقى. ودون مناقشة جرني جرا وأولج مفتاحا في قفل الباب الغليظ وهو يسب ويلعن، ووجدت نفسي أصعد في درجات رطبة شيطانية الرائحة وثمة قط أقرب يرمقني في دهشة. وعند الطابق الأول مد يده وفتح بابا، دخلت خلفه إلى صالة أنيقة نسبيا تنم عن ذوق لا بأس به في الأثاث. وعلى مقاعد أنتري حديث الطراز كان هناك بعض الرجال جالسين يدخنون، وقد بدا عليهم الارتباك حين رأوني ورمقوا حارسي في تساؤل. قال الرجل مفسرا وهو يطلق سراحي، لقيت الأخ ده بيلف في المنطقة وتلوج لما شافني. كان الرجال يملكون عدة وجوه لا أجد ما يدعوني لوصفها إلا إذا كنت تحب الثرثرة على غرار رجل في منتصف العمر نصف أصلع ضخم الجثة وله شارب. كانوا رجالا وكفى، فقط أحدهم بدا لي أجنبيا إلى حد ما وقوي الشخصية مما يوحي بالزعامة. وهنا حدث ما أخشى، ضاقت عيونهم فجأة شأن من يتذكر شيئا ما، ثم بدت عليهم علامات الفهم وصح أحدهم في لهجة أرشميديسية بحتة، ده هو ده جوزها، ده جيب نفسه. وعرف المكان منين ده؟ مش عرف العصر. وساد المكان جو من التحفز، تصلبوا وقوفا والتفوا من حولي. قلت في حنق وأنا أشعر أن الأمر كله قد غدا سخيفا، فين مراتي؟ أشار الأجنبي إشارة ذات معنى إلى حارسي، ثم تأملني بعينين زرقاوين لا تطرفان، وقال نافثا دخان سيجاره في وجهي، لا تقلق عليها، إنها بخير. إنها تلك العربية ذات اللكنة الأجنبية التي سمعتها في الهاتف. أقدم لك نفسي، هنريكا تشولزمان، لس أثار محترف. آه، وبتنسى كتير كمان. ابتسم في شيء من الخجل وأشار إلى سلمى التي جاءت مع حارسها من مكان لا أعرفه. كانت في حال طيبة وقد بدأ عليها الذهول حين رأتني، ثم تبدلت نظرتها إلى ابتسامة بزاوية فمها اليسرى، فخر الأنوثة والاطمئنان والحنين، كانت واثقة من أنني سأجدها. قال الرجل في مودة، أديك شفت إننا لسنا بالسوء هذا، وحالتها أحسن كثير من حالتك، يا شكلك مشوش جدا. ثم أشار لها كي تجلس وعاد يرمقني في ثبات. لوحدك؟ لم أدري كيف أجيب، هل من الحكمة أن أتظاهر بأنني لست وحيدا أم أن هذا سيدفعهم لتصرف أحمق متعجل، على أنه وفر علي عبء الإجابة إذ افترض مسبقا أنني لست وحدي. في رزانة مد يده إلى جيبي وشرع يعبث هنا وهناك، ثم أخرجها ممسكة بجهاز ناقل الجزيئات. هتف أحد الواقفين في جزع، ده جهاز تتبع، يبقى البوليس وراه. يا لك من أحمق، كنت أبدأ في الصراخ مقسما لهم أنه ليس كما يظنون، إلا أن الهير شولتزمان أخذ يتأمل الجهاز في خبرة بضع ثواني ثم هز رأسه، لا أعتقد يا هلمي، لقد رأيت كثير من هذه الأجهزة ولا أعتقد أنه منهم. ده أقرب لي كالكوليتر. تنهدت الصعداء، لقد نجونا. وهنا سمعته يواصل الكلام مناولا الجهاز لحلمي هذا. بس إحنا مش هنسيب حاجة لظروف، خذه وتأكد من تحطيمه تماما. مرة أخرى يا سلمى تبرهنين لي أنك الأكثر ذكاء وحكمة. كيف كانت ستخطر لي فكرة مماثلة كالتي بادر عقلك إلى ارتجالها؟ ما إن أمسك المدعو حلمي بالجهاز قاصدا المكان الذي يحطمون فيه الأجهزة إن كان عندهم واحد، حتى صرخت في هستيريا واثبة من مقعدها. يا مجرم، أنت كده بتموته. نظر لها الرجل في بلاهة، وأنا كذلك، فبادرت مفسرة. ده منظم ضربات القلب بتاعه اللي من غيره يموت على طول، بص عليه ده بيموت اهو. المهم الآن أن أتظاهر بأنني أصبت بنوبة قلبية. آمل ألا يكون بينهم طبيب أمراض قلب أو لديهم رسام قلب كهربائي. لم أحتاج لكثير من الجهد، لأن توتر الموقف تكفل بجعل أطرافي باردة كالثلج، ولعاب كثير سال من شدقي، وسقطت على الأرض كصخرة تهوي من قمة جبل وسط عويل سلمى. يا مجرمين، جوزي بيموت، حرام عليكم. تكفلت سلمى بلعب دورها ببراعة، أغرقتهم في بحر من الدموع والصراخ الهستيري واللكمات، حتى لم تترك لهم فرصة للتأكد مما إذا كان في الأمر خدعة. لقد أصابهم الذعر الهستيري هم أيضا. صاح الأجنبي في هلع: خلاص خلاص، رجعوا له جهاز، اسكتي يا امرأة. وهكذا شعرت بيد تدس الجهاز في جيبي، وعلى الفور بدأت علامات التحسن التدريجي تبدو علي، وفتحت عيني في إنهاك. هذا غريب، أنا واثق أن منظم ضربات قلب يبدو مختلف عن هذا. على كل حال أنا متأكد أنه ليس جهاز تتبع، وعلى العموم سوف نخاطر لأنني أريدك حي. احتفظ بلعبتك هذه معك. انحنت سلمى فوقي وأخذت تجفف العرق البارد من على جبيني. هنست لها وأنا ألهف: يا بنت الإيه، منظم ضربات؟ جاتلك إزاي الفكرة دي؟ اللي جه في دماغي وانت متصرفتش. جلس الهير شولتزمان على الأريكة جواري وداعب بأنامله ركني فمه كمن يفكر، ثم قال بعد هنيها: والآن يا هير سالم، أعتقد أن تعاونك أمر مفروغ منه. أعتقد أن ذكاؤك يخليك تتخيل إيه اللي ممكن نعمله. إحنا مش هنأذيك شخصيا، إحنا هنأذي شخص يهمك أمره ومش محتاج أقول اسمه. قال أحد الجالسين في شك: أنا عايزه الأول يفسر لنا إزاي لقانا، جايز نكون في خطر دلوقتي. ما تقتش، الشرطة مش هتغامر بشخص مهم زيه عشان يبحث عن مكاننا. على الأقل كانوا سيرسلون مخبرا للاستكشاف، أو كانوا سيقنعوه كالعادة بالانتظار لحد ما يعرف مكان صفقة وبعدين يتتبعوا مندوبنا. الموضوع كله مش أكتر من مغامرة فردية بائسة قام بها الهير سالم باستخدام موهبته التي لا نعرف عنها أي حاجة، وافتكر نفسه بطل من أبطال سينما زي هنري جيسون. من هو هذا الهنري جيسون؟ أعتقد أنه معادل لجيمس بوند على هذا الكوكب. على أن الثعلب قد أجاد الاستنتاج حقا، كلما أريده لحظة انفراد تتيح لي معالجة أرقام الجهاز. لحظة واحدة، ترى متى سيقومون بسجننا؟ على كل حال أنا لا أرى ما يمنع أننا نغير مقرنا بأقصى سرعة. أهو ده كلام الناس العقليين. وفي هذه اللحظة دوى صوت ضربات عنيدة صارمة على الباب الحديدي للبيت. الباب المغلق. لحظات من التوتر، ثم هرع أحدهم يختلس نظرة بين خصاص النافذة الخشبية وهتف في هلع: إيه بوليس؟ يا للكارثة، واستدارت العيون نحوي ترمقني في اتهام. لابد أنه الطفل شريف لم يحفظ وعده لي، وفي المخفر حدثهم عن اختطافه وعني وأشياء مريبة كثيرة جعلتهم يصممون على زيارة البيت الذي أخذته إلي ليعرفوا ما هنالك. بالطبع هم يؤمنون أن الطفل يهزي بخياله الواسع، وبالطبع هم لم يعيروا الأمر أي جدية، لكن رد فعل هؤلاء الأوغاد لن يكون سهلا. التمعت عين الأجنبي في وحشية وهتف: واضح إن إحساسي كان خاطئ يا هير سالم، بس خليني أؤكد لك إن وقت الهزار انتهى. أي محاولة لتحذيرهم ستكون عواقبها عليكم وخيمة. وأشار إلى الرجل قوي البنيان الذي ألقى القبض عليه وأمره: خبيهم في بدروم وافتح الباب وتظاهر بالبراءة. أخرج الرجل مسدسا قبيح الشكل، فوهته أطول من اللازم، مما جعلني أدرك أنه مزود بكاتم صوت. وفي احتراف أشار لنا كي نتقدمه إلى باب خلفي، باب يقود إلى درجات محطمة تقود بدورها إلى قبو عفن مظلم. كانت سلمى ترتجف رعبا، أما أنا فكنت أتحرك شوقا إلى اللحظة التي يتركنا فيها هذا الثور وحيدين كي تتلامس يدانا ونضغط زر الجهاز الحبيب. كان قبوا كأي قبو آخر، لا يميزه سوى عمودين خشبيين لا يصلحان سوى لشيء واحد. وبالفعل تناول رجل حبلا ليفيا ملقى على الأرض وأشار لسلمى تجاهي وهتف: يلا اربطي بسرعة وبعدين اقفي عشان اربطك. كلا، إن الهرب يحتاج لأن تكون يداي حرتين. دون أي كلمة مددت يدي لجيبي مخرجا الجهاز وقذفته إلى سلمى، ثم استدرت نحو الرجل. سأراهن على شيء واحد، إنه لن يطلق علينا الرصاص دون تعليمات عليا من رئيسي. وهكذا ألقيت بجسدي على المسدس ووجهت فوهته بعيدا. يا لقوة الرجل الكاسحة، كأنني أصارع جرارا، الشرايين توشك أن تنفجر في فودي، لكنني سأصمد. الطرقات تزداد شراسة وعنفا على الباب الحديدي الصدئ. سلمى مستنية ايه؟ صفعة شرسة على خدي، لكمة مروعة مزقت شفتي، مذاق الدم الصدئ. في الواقع كنت عمليا أتدلى من المسدس بينما الثور يطوح بي في هواء البطن ويوجه لي ضربات غير آدمية. تلاشى عقلي تماما مستشعرا أنني خفاش متعلق في ساق داب. على كل حال هو لم يطلق رصاصة واحدة، مما يدلني على أنه في حيرة من أمري، ولم تكن قوته الكاسحة لتدع له حاجة لأن يطلق رصاص. سلمى اخلصها يا متخلفة أنت. الطرقات تزداد شراسة، وعيي يتسرب مني، أنشب أسناني في كفه فيسب ويوجه لي المزيد من اللكمات. سلمى سيبه يا سالم واللي أخذناه معانا. أتركه؟ يا لها من كارثة، إن تركه أعقد من تشبث به. لكمة عارمة وجهها لي كانت هي فرصتي، فتركتها تقذفني إلى الحائط لأسقط جوار سلمى. سلمى التي وصلت ضغط أزرار الجهاز في برود كأن ما يحدث لا يعنيها، ثم في صرامة أمسكت يدي وهتفت بين أسنانها: يلا. وضغطت زر الإدخال فلم يحدث شيء. يا للكارثة، لم يحدث شيء، بينما ذلك الثور يتقدم نحونا وعلى وجهه نظرة لا داعي لوصفها. سلمى إيه اللي حصل؟ مش عارف، يمكن البطاريات. في هذه المرة يرفع الثور مسدسه نحونا وينفرج ثغره عن ضحكة الذئب. سلمى اعملي حاجة. استنى كده، يمكن لو غيرت ترتيب ايوه كده. الثور يتقدم، اقسم انني ارى الزبد يسيل من شدقي. سلمى تمام، امسك ايدي يلا. واختفى القبو من حولنا. أخيرا كنت حاموت من رعب. يا ترى كان يبقى إيه شعوري لو لقيت الجنب محلقالي والدم نزل من خور مرصاصة في دماغك؟ إيه اللي بتقوله ده؟ بس اللي مضايقني إننا ما انتقلناش من الكلاب دول. بس لأ، ما تفتكرش إنهم هيعدوا منها، البوليس هيلاقي عندهم حاجات كتير مريبة، شنطتي، فردة الجزمة بتاعتك، بقع من دمك في البدروم، وأكيد مخبيين حاجات تانية مش هيحبوا البوليس يلاقيها. خلينا ننسى كل ده، خلينا نستمتع برحلتنا بين المجرات. انت نسيت كل حاجة عني، أهملتني تماما لما لقيت النجاح والمجد. كنت حمار. خلاص ارتحتي؟ شايف المجرة اللي هناك دي؟ دي وطننا الجديد، الكوكب رقم نسيت، أصلاً دوست على أرقام عشوائية، مش مهم، المهم إننا مع بعض. قرأ المدير الأوراق الأخيرة فانفرجت أساريره أخيرا. لا بأس يا سالم، كنت فعلا عايز شوية ضرب، شوية شلاليط، بوكسات، لزوم الأكشن، بس الفكرة ممتازة. أعتقد إنك ناوي تستمر في السلسلة دي مش كده؟ أكيد طبعا يا فندم. وإيه هي الحلقة الجاية؟ لسه مفكرتش حضرتك، اديني فرصة. أوكي، أنا مش هطبع دي إلا ما تجيلي حلقات تانية، أنا عايز استمرارية، ده اللي أنا لازم أتأكد منه. ونظر في عيني بثبات مؤكدا كلماته. الاستمرارية. أعدت لي سلمى قطحا من القهوة وجلست جواري تداعب قطتنا الصغيرة وابتسمت بزاوية فمها اليسرى. مش خايف الموضوع ينكشف؟ قصدك ان المدير يعرف الحقيقة؟ ان قصتي الجديدة عن سلمى اللي جاية من عالم موازي حقيقية؟ ما اعتقدش يا ملاكي، صعب جدا على اي حد انه يتخيل ده. امال لو عارف اللي اسوأ من ده؟ قصدك ان احنا الاتنين جايين من ارض تانية وبندور على النجاح عن طريق كتابة حكاياتنا في قصص؟ ما اعتقدش، مش هيتخيل. ده فاكر ان الارض دي هي الارض الاساسية، في حين ان الارض الاساسية بالنسبة لي هي الكوكب 112 ب 75، وبالنسبة لك هي الكوكب 419 ألف مجرة تازما مالوري. يعني المدير نفسه عايش في كوكب من كواكب مغامرتنا. أنا أصدع، كفاية أرجوك. وإيه هي قصتك الجاية؟ إيه رأيك نخليها قصتنا مع المغول؟ بس دي شنيعة. والمقبرة والموميا. بس بوصل قصة أرجوك، كيفها دلوقتي؟ مرحبا يا رفاق، مضيفكم رفعت إسماعيل يعود إليكم بعد انتهاء هذه القصة العجيبة التي رواها لنا سالم. لن ألقي أحكاما على عواهنها، ولن أزعم أنه معتوه برغم أن الإغراء شديد، ولن أدعي أنه نصاب وما أمتع أن أقولها، بل سأكتفي بأن أحك رأسي الأصلع وأغمغم أن كل هذا غريب، غريب إلى حد لا يوصف. إن لغزا من أكثر الألغاز غرابة يحيط بهذا الفتى الخجول وزوجته اللطيفة التي تشبهه بالمناسبة إلى حد مريب. ومهما كان رأيكم في قصته هذه، فلا أخال أحدكم يجادلني في أنها كانت جديرة بأن أحكيها لكم. والآن لقد انتهى دوري، سأعود في القصص القادمة إلى ذكريات الشنيعة التي لا أجد أرق منها كي أحكيه للأسف. على أنني أعدكم أن أشارككم في كل قصة جديدة يحكيها لي هذا الزميل الغامض. أيوة كوكب 1419. أيوة كوكب 1411. أيوة كوكب 419 ألف مجرة تازما مالوري. قلت في تواضع وأنا أحك طرف حذائي في قماش وأنا أحك طرف حذائي في قماش البنطال. اسكت، مستعد للتجسس. التجسس مين؟ اسكت، مستعد للتجسد. وضغط الضغط ذات معنى. إتي. العالم اللي اخترع جهاز نقل الجزيئات اللي انت نسيته. حضرتك رمسيس الثاني كتب اسمه على كتير جدا من المعابد المسلات. عمو كان جهل بيت. فبدت كطفلة تنتظر أباها للذهاب للمدرسة. لقد ألفت هذا الخلط ولم يعد يدهشني. لما وصلت الكوكب ده لقيت نفسي قريبة من مكان شغل القديم، فقلت أروح هناك أدور على نسختي الكروموزومية. ابعت لي غلطات التسجيل بتاعتك. أنا عمري ما غلط. العمل الأفضل على قناة أوديوهات لم يتم نشره بعد. اشترك الآن لمتابعة المزيد.